94,300. شنو هي؟ قال إذا باع المريض في طبعا هذا بيحكي على المرض تصرفات مريض مرض الموت. شوفوا بس نقطة حتى تلبس عليكم. المريض مرض الموت تصرفاته قبل أن يموت صحيحة، الطعن فيها متى يكون؟ يكون إذا مات في مرضه الذي باشر هذه العملية. مفهوم هذا؟ مو هو مريض تمنع تقول له تمام أمنعك من البيع والشراء أو الكذا، لا، هو بيع حي موجود، لكن إذا تبين إذا مات في مرض موته تبين أن تصرفه هذا وقع في مرض الموت فيمنع. ليش يمنع؟ متصرف في ماله. السبب في ذلك أن ماله أن مرض موته صار سببا لأجل أن يرثه الورثة، يرثون ماله، والحكم يمكن أن نلحق بالسبب وليس بوقوع الحادثة فعلا بسببها. سبب الميراث الموت، والمرض هو طريقه للموت، فينزل المرض منزلة الموت، فكأنه تصرف وهو غير أهل للتصرف لأن مرضه ينزل منزلة الموت. فإذا ما مات في مرض موته الذي قدره الحنفية بمدة سنة فتصرفاته ما يطعن فيها. هذا ما قالوه. شنو هذه السبب؟ يعني لماذا؟ لأن فيه محاباة، لأن هذا أموال تعلق به حق الورثة لتحقق السبب في ميراثهم له وهو مرضه، ينزل المرض منزلة السبب الحقيقي للتركة. والقرين على أنه يعني لم يحسن التصرف أو أراد المحاباة المرض، مرض الموت، وهذا يعتبر قرينة على أن الشريعة تأخذ بالقرائن بالعلامات. من أدلة الأدلة الشرعية الأخذ بالقرائن. القرينة ما هي؟ القرينة هي العلامة التي تدل على شيء خفي، تدل على شيء خفي، فتقوم مقام هذه القرينة مقام ظهور ذلك الشيء الخفي، وأساسه موجود في القرآن في مسألة يوسف. وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب، قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصدق. ليش؟ لأن لما القد يعني شق، إذا كان قميصه مشقوق من الأمام معنى ذلك أنه هو هجم عليها. السلام عليكم. السلام. هو هجم عليها فدفعته فانشق. أما لو قميصه انشق من الخلف معنى ذلك هو كما يقول فر منها فتعلقت به من ثوبه فانشق. قرينة هذا. بعض المفسرين يقول وشاهد شاهد من أهلها الطفل كان عندها، ولكن يعني لو كان الطفل نطق ما كان اكو حاجة للقرينة لأنها معجزة. لو كان الطفل في المهد معجزة، فالظاهر أن الشاهد شاهد من أهلها هو قريب منها، من قريب الزوجة، قيل ابن عمها أو كذا إلى آخره. فالقرائن يؤخذ بها في الشريعة قرينة، ومنها أيضا مسألة القافة يؤخذ بالشبه هذا. فشاهد من هذا مرض الموت قرين على أن هذا أراد أن يحابي في تصرفاته أو أراد الإضرار بالورثة. هذا أخذوا به الظاهرية، ما أخذوا بهذا، قالوا تصرفات مريض مرض الموت كالصحيح. وعندها حجة قوية هو أيضا حقيقة، يقول أنت ليش تسيئون الظن بهذا المريض اللي يقولون في مرض الموت وهو مقبل على الله تعالى وفي وضع يتوب فيه العاصي ويتراجع فيه المذنب وانت تتهموه؟ بالظلم والمحاباة. هاي حجته. هذا تلاعب. هم ما يأخذون بي. الجمهور ما يأخذون بي. أن تصرفات مريض مرض الموت محل طعن فيه وشك وله أن يتصرف بثلث ماله بالمحاباة. هذا يقول لك لأنه هو يقدر أنه يعني يتصرف بثلث ماله عن طريق الوصية، عن طريق الوقف، عن طريق الهبة. فإذا حاب أحد الورثة بحدود حاب الأجنبي بحدود الثلث ما نحق نعتبره، لكن بالنسبة للوارث مطلقا حتى ولو كانت محاباته للوارث بأقل من الثلث ما مقبولة، لأن المحاباة ليست فقط في المادة في الثمن في الكذا، وإنما في مسائل أخرى أيضا، كما لو باعه قطعة أرض على الشارع العام هذه لها موقع، فإذا باعها ولو بثمن المثل لكونها بهالشكل يكون محاباة إذا باعها لأحد الورثة. فالمريض مرض الموت إذن هو قرين على أنه أراد فيه المحاباة، والدليل أنه مرض الموت هو كما حدده الفقهاء أنه الذي يقعد به المرض يمنعه من مباشرة أعماله العادية التي كان يباشرها قبل مرضه. نقيس على هذا أشياء أخرى تقوم مقام المرض، مثال ذلك الأمراض السرطانية صاحبها قد يصل فيه السرطان إلى درجة متقدمة لكن يبقى يروح ويأتي وكذا إلى آخره. أي واحد. اثنين، إذا واحد بلغ وهو سجين بأنه تقرر شنقه إعدام وحصلت الموافقات اللازمة للتنفيذ فجرا قبل 24 ساعة هو يبلغ هذا، هاي الفترة لو وصى أو سوى شيء النزل لازم منزلة مريض الموت قياسا بأن أقوى من مرض الموت. لا ما ايش اسمه هذا لاحظ، يجوز ان هنا ننزل منزله مرض الموت. فمرض الموت الجمهور ياخذون بهذا الا الظاهريه لا ياخذون به، وهي حجتهم. طيب يا شيخ، نعم، الذي يمنع من تصرفات المريض مرض الموت هو التهمه وليس المرض. التهمه لا، المرض قرين على التهمه. طيب إذا وجد هو موجود قامل العقل مو مجنون حتى أحجر عليه. أيوة. وإنما مريض مرض، هذا يسمى مرض موت، يفضي به إلى الموت. شنو دليل العلامات؟ أنه دي السافل بينما اللي يمشي كان يقدر إلا ينجطل دي السافل. هذا علامات مرض لكن ليست قطعية إلا يموت فعلا، لأنه قد تستمر به علامات الموت ولا يموت، ما يعلمون الغيب. فإن من يموت تجاوز السنة ولن يخلص ثم مات، عندما عرفنا المرض الذي كان فيه وتصرف خلاله بما تصرف به لن يكون هذا التصرف بمرض موتي. لكن التهمة لا تزال قائمة يا شيخ. ما لا موت إذا شفي ثم مات بسبب آخر، ما أدري السبب آخر، لكن التهمة لا زالت ماكو موت. راح المرض، العلامة سقط، راحت الشمس كانت موجودة نقول لك نهار، غابت الشمس انتهى. طيب لو أظهر هذا القصد من غير وجود علة أو سبب، يعني أظهر القصد المضارة بالورثة وأظهره، ماكو ما لهم حق الورثة. أنا مالي حي الآن عاقل أعطيه لمن أشاء، الورثة ما لهم حق في وياي، وإنما يطالب بشيء آخر، لا يسرف لا كذا، أنت يعني من باب الكذا تنظر إلى أولادك إلى ورثتك من الباب، مو إلزام. إذا نحكي عن إلزام وعلى الحق وعلى إفطار تصرف، هذا ما يملك أحد ما دمت أنا حي، أنا أتصرف بمالي. الزوجة تتصرف بمالها، ما يقدر يمنعها الزوج إلا عند المالكية أنه يعني يأخذ رأيها موافقتها، موجود هاي عند المالكية القول هذا، وهذا ما أخذ به القانون الفرنسي مستندا من المالكية أن الزوجة ما تتصرف بمالها إلا موافقة الزوج. أما جمهور الفقهاء قالوا لا، تتصرف بمالها بما تشاء. ولذلك المهر لما تأخذ المرأة ما يقدر أحد يأخذها منها، لا الأب ولا الأم ولا الكذا، ولا مجبرة أن تصرف هذا المهر على تجهيز البيت. هاي عادات عند الناس، أو هي برغبتها، حقها هذا، تتصرف به كما تشاء، لأن لها ذمة كاملة صالحة. هاي العلة، مو هي قاصرة ولا ذمتها ناقصة. فالإنسان ما دام حر مالك فهو يتصرف بماله دون قيد ولا ولاية لأحد عليه. لكن إذا فقد الأهلية، صغير هو مالك ما يقدر يتصرف، هو مالك لكن ما عنده ولاية التصرف، لأن ولاية التصرف لابد يشترط فيها الأهلية للتصرف. المرأة كالرجل هي كاملة الأهلية إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة. الرشد أكثر من العقل، يعني مو سفيهة تصرف مالها، أو الرجل السفيه يصرف ماله على خلاف مقتضى الشرع والعقل. هاي المرأة الشكل، المرأة الفرنساوية إلى الآن ما تصرف إلا في موافقة زوجها. الآن الشيخ نعم يا شيخ، هل ينزل الذي يذهب إلى الغزو منزلة المريض؟ لا، هو إذا تقابل مع العدو، نعم، صار ذاق الصفان، نعم، في هالحالة. يعني ما تتصور أنه في تلك الحالة، وإنما يجوز يتصرف مثلا يقول وقفت مالي مثلا. الوقف أيضا يخضع لهذه القاعدة بحدود الثلث، لكن إذا قال وهبت كذا لوارث لابن فلان، نعم يخضع هنا بهالمسألة، لأن لا يجوز محاباة الوارث سواء بثلث أو أقل من الثلث مطلقا. الأجنبي لا، لأن هذه محاباة، بينما في الورثة بيؤثر أحد الورثة على الآخرين، وهذا سبب للعداوة فيما بينهم، لأنهم في حق الإرث سواء بسبب الإرث. يعني والذي يذهب للعمل الاستشهاري من باب الأولى يعني؟ إيه طبعا، لا شك في ذلك، يعني يتحزم حزام ناسف هذا رايح يا أحد بعد. والحامل يا شيخ، هذا منصب يا شيخ، الحامل والله الحامل، يعني إذا كان الحمل عادي وطبيعي بدون تعسر وبدون شق بطن، يسموها العملية القيصرية، يعني لا صحيح ماكو شيء. لكن إذا لا تعارض الجنين ولا بد من شق البطن ولا بد من إجراء عملية، نعم ينزل منزلة مريض مرض الموت. هي كل حالة مريض موت، كل حالة يغلب فيها الهلاك. فإذا كان مرض ننتظر سنة، وإن كان مو من نوع المرض وإنما حالة يغلب عليها الهلاك، كما ذكرت مثل حكم بالإعدام الحامل اللي ضربته الآن أنت، المثل مرض السرطان اللي كان معروف، هذا يعني نزل منزلة المريض مرض الموت الذي قال به الفقهاء. يا سلام، اي نعم، لانه هاي العلة. السفر الذي غالبا فيها هلك الحج سابقا عندما يذهبوا الى الحج غالبا يعني قطاع الطرق والهلك، هذا والله ننظر على العجل ان يغلب فيها الهلاك لو النجاة. هاي المسألة، اذا كان الغلب فيها النجاة لا، اذا كان الغلب فيها الهلاك ينزل هذه المنزلة او استوياء. نعم، شوف الغالب لابد تلقي الجاهد نوع من الرجحان بأي حالة من الحالات. نعم. طيب يا شيخ، هذا الحين هذا منع تصرفات المريض يعني من باب سد الذريعة ولا من أي باب يعني؟ لا، هو من يدخل باب سد الذرايع، من باب منع الخصومة، من باب التدارك، يعني عن إعطاء حرية للمريض أكثر من الثلث لا، بدليل حديث سعد بن أبي وقاص بأنه تعلق حق الورثة به يوشك أن يتعلق به بوقوع السبب. يجوز الحكم يثبت قبل وقوع سبب الواقع نفسه، وإنما إذا وقعت السبب. نعم. طيب أنتم ترجع نعم، هذا ضبط من الأمور، هذه حجة الظاهرية قوية، لكن هذه إحنا ما إيش اسمه، هذا يقول هذا تتهمون المريض، انتوا ليش تتهموا وتوقعوا بالظلم وبالمحاباة وحرمان احد الورثة؟ هذا في موقف يتوب فيها العاصي في الموت. هكذا الأسباب. طيب والمسجون المؤبد يا شيخ؟ لا لا المسجون المؤبد لا مو بعض حي باقي 75 سنة بس يمكن يدعي باقي إذا مات في السجن بعد أن كتب وصيته يعني كتب وصيته لا أدري خلال مدة هذه بعد حي بنت المالية صالحة يتصرف بها مو مأمود هم حبسوا بدن أخوهم مو حبسوا وحط لو جبت المالية يستطيع أن يبيع ويشتري ويهب ويوهب له وكل شيء لا تقوم مقامتهم يعني أنه يتهم بأنه لا لأنه باقي ما كفت قرينة تصلح لذلك يعني مثلا الآن الذي في غوانتانامو يا شيخ يعذبوهم حتى يموتوا لا بعد هذا ما موجود ليس هذا بالدليل أنه باقي يبقون صارهم 5 سنين وباقين أحياء لكن يتعذبون وكذا إلى آخره يعني حجة الظاهرية قوية لكن ما يؤخذ بها نعم ربطا ربطا للأحكام شيخنا نعم. هل يمكن يجاب على الظاهرية نعم. بأنه الإنسان قد يفعل هذا الشيء المحاباة وهو يظنها إحسانا وليست محاباة ما عندنا لازم هذا يعني هاي حج هاي حج يعني ليس اتهاما له هو من حجة الحجة الظاهرية هي أكبر حجتهم أن أول يتصرف في ماله أي. ولا يوجد دليل شرعي ما يأخذون هم لا بقياس ولا هذا ما يأخذون بها نعم. اثنين عند حجة عقلية يأخذها يقول هذا موقف يقولون مرض موت اللي يشرب مرض موت يتوب فيها العاصي مو نعم. وتبدأ تتهموه أنه بيرتكب ظلم وده نمنع من الظلم الظلم هو مما يتوب منه المسلم وشون تتهموا هذا هذا لكن رجحان الجمهور واضح لأنه سدا لها الذرائع ومنعا للنزاع بين الورثة والنزاع هذا الشريعة تفر منه ما تريده لا تنازعوا وتبكبوا لأن النزاع والفرقة كالمرض لابد أن يظهر عليه نتيجته قد يكون الاثنان هم يؤجرون لكن النتيجة تحضر اثنيناتهم متنازعان وكل متأول ومأجور قد يؤجر نعم. مو هيك لكن النتيجة هي الضعف للاثنين خلص ما ممكن ولذلك تتنازل انت الوحدة واجب الفرقة محرمة فأنت تتنازل حتى يضرب ابن تيمية بعض أمثلة من جملتها إذا كان الإمام هو يرى الإصرار في بسم الله الرحمن الرحيم بالفاتحة ولا يعني يراها الجهر هو المسنون بل الإصرار هو المجنون لكن الآخرون المصلين وهم الشافعية مثلا يرون الجهر بها فشي سوي يترك المندوب الإمام ويجهر بها ليش توفيقا مع لا تختلف قلوبهم الألفة نعم الألفة لا التسوية الصفوف لا تختلفوا وتختلف قلوبكم كل شيء قد يؤدي إلى الفرقة شريعة ترفضه وشبنا من الأمثلة لا أراكم عزين إن تفرقكم هذا من الشيطان نعم خلص صار لأن نتيجة الفرقة تترتب ولو كان الطرفين مأجور ما هي المسألة هذه لأن مسألة حسابية مو تقول فد شيء واحد زائد واحد سوي مثل فد حزمة حطب ذاك الرجل الحكيم لما أراد أن ينصح أولاده قال كل واحد يجيب لي عصا قرأناها في كتب القراءة فسوى له حزمة ما قال كسر هذا ما أقدر أكسر اثنان ما قدر قال هاتوا فرقها أعطاها لكل كسر العصا كلهم كسروها قال أنتم مثل العصا إذا بقيتم الثلاثين قوة العدو ما يقدر يغلبكم متفرقين يسهل عليه الغلب خلص على النتيجة لابد منها وهي الخطورة فيها يعني نتيجة الفرقة وهو ضعف المتفرقين لا تصيب فقط المخطئ ويجو منها المصيب لا سواء فين المصيبين فين المتأولين لكن الضعف وما وغير الضعف وغلبة العدو عليهم لازم تصير هاي خطورة ولذلك الشريعة يقول واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وجعل تأليف القلوب من النعم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف مو نعمة عظيمة. فما يصح واحد يعني يفرط بها لأجل أي شيء، مختلف وياك نعم، لكن يبقى الألفة هي والجماعة هي مطلوبة إلى أن نصل إلى حد أنه ما يحتمل مع الجماعة. بالشريعة عليكم السمع والطاعة مو وإن ضرب ظهرك إلا أن تروا كفرا بواحا، شوف أتصل لكم البواح، أما يضرب ظهرك أخذ مالك هذا اعتداء صحيح، لكن ما يجوز لك ترفع السيف عليه. هاي المسألة نعم، مو والله أخذ أرضي يعني لازم أهيج الناس عليه وأقوم بالثورة، لا لا يجوز، لأن راح تؤدي إلى الفرقة. هاي العلة الأصلية هذه. كشفنا بعض الجار والكفر بواحا أي معصية ظاهرة، هل يصح هذا؟ لا، كفر ابني، كفر انسلاخ. ورد في لفظ يا شيخ معصية بواحا، ما خالف الكفر هو معصية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والفسق يعني يمكن تطلق حتى على الذي يجلس على الحديث كما يقول الشافعي، يعني يشمل كل شيء، لكن كفر بواح والكفر الذي يستحق فيه هذا الشخص أن يقاتل وتنزع منه البيعة. لكن لما ترى كفرا بواحا حصلت على إذن من الشريعة بأن تقوم ضده، هذا أول إذن خليت بيدك. لما تيجي تقاتله وتستعمل الرخصة اللي يطلق إياها الشرع لا تعتمد على الإذن الأول، اعتمد على إذن ثاني، هذا الإذن الثاني أن تفحص قوتك الجد، تقدر أن تزيل هذا الذي خرج منه الكفر البواح أم لا. إذا ما تقدر اسكت ولا يجوز لك أن ترفع سيف. يا شيخ حتى هذا في المعصية أنا لي قدرة أن أخرج عليه وأغلبه وأرد معصيته، هل يجب لي أن أخرج عليه؟ أبنى مع السلطان، ليش السلطان أنت تقدر تخرج عليه شاعر سيفك وخلص انهد الكيان وسلمك إياه خلص. هذا أنا أصلي إن كانت قوة الذي سيخرج أقوى من قوة السلطان، حذنا ما في قوة السلطان مو بنفسه هو، الله قال إن يكون منكم 20 صادرون يغلبوا 200، ما قال مليونين ولا قيم من 200,000، ولو هو نبي ولو هو، لأن قوة الإيمان لها حد محدود مو مع المعجزة، كقوة لها أثر. فإذا أنت عندك قوة سواء القوة عددية أو قوة أي قوة بحيث يترجح عندك التغلب عليه وإزاحته تقدم، إذا ما عندك هالشيء أنت مفتتن ولازم تسكت وتجلس في بيتك. هذا هو خلاص المسألة، هذا فهم الحديث عليكم بالسمع والطاعة. وين ضرب ظهرك مو ده يعلمك على الذل، وإن ضرب ظهرك يعني أنت تؤثر مصلحة الجماعة على مصلحة نفسك بأن لا تؤجج عليه الآخرين وتقوم بالثورة، هذا إيثار عظيم. بس أما إذا عندك قوة لا يجوز لا أبدا. ولذلك بالحديث الآخر إذا رأت أمة الظالم فلم تأخذ على يده فيوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. هنا كيف هاي نفهمها؟ أول فهم أن تنكر ظلمه في قلبك، لا يجوز أن يكون في قلبك شيء يكرهه الشر أو تحب شيء لا يحبه الشر. ولذلك تغيير المنكر آخر درجاته أن تغيره بقلبك. شلون تغيره بقلبك؟ تكرهه، لأن تغيير الشيء يسبقه كرهك لهذا الشيء، فلا يمكن أن تغير شيء ما لم يسبقه كره لك. حتى من الأشياء المادية، لو تخرج أنت من باب عترة بيتك إذا شفت نجاسة تكرهها فتؤمر بتغييرها، إذا شفت كشر موت ها أو شفت مزيئة هذا ما يعني ما تغيرها. فلا بد من نأخذ هذا الميزان. فإذا إحنا ما عندنا فرد، إذا شفنا الظالم نكرهه. الشيء الثاني يصير إنكار عليه بما يمكن، إقامة دعوة، بنطرح بالكذا إلى آخره، مو مال سيف مو مال قلع، لأن القلع لابد من قوة. صحيح ما دام عندك قوة ما يجوز لك أن تبقي هذا الطاغوت، أما أنت ما عندك قوة فقط تهجي تقتلوني واقتلوا خالد معي، هذا ما مفهوم، هذا ما يجوز هذا بالشريعة الإسلامية. يا شيخنا ذكرت أن الأب لا يجوز له أن يأخذ من مهر ابنته شيئا، الآن أولياء الأمور يقولون المجتمع فرض علينا عادات وتقاليد، لابد أني أخذ من مهر ابنتي واسي نفسي في لا لا هذا مال جسمه عند الحنابلة انفردوا أبن فيها، قالوا أنه للأب أن يشترط على الخاطب أن يأخذ جزءا يعني من المال، وفسر ذلك جزء من المهر، وبعضهم قال لا المهر لا علاقة وإنما هو بيشترط بنفسه، هذا فقط للأب انفردوا به، ولكن بقية المذاهب ما عندهم هذا الشرط، هذا يعني ما عندهم هذا الشرط، وأنا أرجح يعني ما أدري أنهم يعني إذا كان هذا الشرط يعوق الزواج وهذا راح يسبب ضرر لتعويق المرأة عن الزواج، ولا يجوز هذا، هذا الذي هذا عضل الولي سبه، ولا تعضلوهن، عضل الولي هو أن يمتنع ولي المرأة من الموافقة على زواج من تحت ولايته إذا جاءه الخاطب الكفؤ، هذا يسمى عضل إن كان بغير وجه حق، فإذا صدر منا مرة أو مرتين للمرأة أن تراجع القاضي بأن وليها يعضلها يمنعها من التزويج من الكفؤ، فالقاضي يأتي به ويسمع دعواها ويسأله، فإذا بين شيئا مقبول يتركه، هذا مو عضل، كان يقول هذا مو أهل أو مو كفؤ أو مو كذا أو سبب يعني شرعي ما يجوز، لازم فالسبب يدعوه إلى الامتناع، أو هذا رجل ما يصلي مثلا، هذا مانع شرعي، ما زوجان ابنك لك وأنت غير مصلي، هناك اختلاف في كفره، أما إذا ما موجود مانع هذا عذر، إذا كان هناك يعني رضا الزوجة لازم الولي يرضى، فإن لم يرضى بما رضيت به الزوجة ولم يكن له مبرر على عدم الرضا دخل في العضل ولا يحكم به إلا القاضي، لا يجوز للمرأة تقول هذا من الولي عضل أن يزوج نفسي، لا يجوز هذا، يفصل فيه القاضي لأن صار نزاع في حق يتجاذبه الطرفان، الزوج المرأة تقول لي حقها ما يقدر يزوجني يجبرني، أنا بالغة عاقلة رشيدة، الولي يقول أنا ما أزوجها إلا من كبر، هذا إذا النزاع من يحل به القاضي إذا ما يصير طلاق، ولكن عادة يعني لا يزال في مجتمعاتنا أن المرأة تخجل، ما يعني ما وصلت إلى حد ما يعني في العراق ما بلغني أنه امرأة يعني أقامت دعوة على وليها بحجة أنه يعبرها ما هذا، لكن عدم هذا مو معناته هذا ما لا حق إلا حق، لكن الولي لازم يتق الله في ذلك، ولذلك إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير في الأرض. نعم طيب شيخنا ويقول هل من العدالة أن أخسر في عرس بنتي كما أخسر في عرس ابني من حر مالي؟ ها؟ إيه؟ يعني كما أني أخسر في عرس ابني وأقدم نفقات تجهيز العرس لابني أيضا أخسر في عرس ابنتي؟ من قال له هو يتكلم إن ما مطلوب منه هذا؟ بالغ عاقل بالغ عاقل يقول لما أخسر في عرس ابني لا أنت ما أخسر، إحنا عندنا العرف أن الأب يزوج ابنه ما يخالف يتبرع وأمر حسن تمام. ليس فيه شيء ما يقال السلام لدي يتبرع تقول ما طولنا أتبرع إذا ليش نحن ما أقل من الأقل مو مقابلة لتبرعك أنت تتبرع لابنك زين هذا أنت وابنك تيجي على مهر بنتك وتقول أخذ من بنتي أيوة هو يحتاج بحجة عقلية يا شيخ وين شنو هالعقل هذا يقول لما أزوج لما أخسر لابني أنا أجيب امرأة جديدة لكن بنتي أيضا أخسر بنتي وتروح لها. منو قال هذا المنطق مقبول؟ مقبول شرعا؟ ويقصد أنا أزوج نفسي ومع التزويج لها أعطي مال لتجهيزها، فأنا أخسر. لا منو قال له هو هذا؟ أخسر مرتين. طيب يا شيخ أخي إحنا بدنا نحكي جل على من نحتكم؟ غير الشر؟ نعم نعم. بيت الزوجية تجهيزه ولا وازمة على الزوج، ولا مطالب المرأة بأن تصرف قيراط درهم للبيت، هذا مرهر إلها، دين إلها، مال إلها. أما الزوج والسكن والمؤونة والفراش والأدوات الطبخ كل على الزوج، واللبس كله واللباس. شيخنا اللباس بالمعروف. الحفلات في بيتها، في بيت أبيها، الآن في حفلات تقام. السلام رجعنا مرة تخلص العرف، مرة تخلص الكذا. على نحكي بالأحكام الشرعية لازم. شو لازم بالعرف؟ العرف إذا صادم الشرع أو زاحمه فإلمن الأولوية للشرع. أما إذا المجتمع استساغ هذا العرف نحاول نعدله. نجيبه للطاعة نقول له هذا ترى العرف فاسد. فإذا أصر المجتمع خلي ولي أمشي أنا على الشرع. وأظل جاهز إلى أن أجيبهم إلى الطاعة، إلى طاعة الشرع. هذا هو. طيب يا شيخ ذكرتم أن المرأة يعني أهليتها كاملة والطفل يعني أهلية ناقصة. الرجل السبيل الذي لا يحسن التصرف إيش ترجعوا أنتم؟ هل يكون هل يحجر عليها ولا يحجر عليه ترجيعكم؟ السفيه رجل. من هو السفيه؟ بالغ يقول. نعم بالغ عاقل غير رشيد. غير رشيد نعم. وهو السفيه وهو الذي يعني يصرف ماله على غير مقتضى الشرع والعقل، هذا يحجر عليه إلا عند الإمام أبو حنيفة يقول ما يحجر عليه. حجته يقول الحجر فيه إهدار لآدميته، وإهدار آدميته أشد ضررا عليه من فقدان ماله. هاي حجته. أما أبو يوسف ومحمد لا يقول يحجر على السفيه مصلحة له، مصلحة له وهو الحفظ على ماله من الضياع، ولأنه إذا تركناه يتصرف بماله ويبذره راح يصير عالة على المجتمع أيضا. فهنا نرجح حفظ ماله على ما يظن أن هذا خدش لآدميته ونجعل كذا هذا للمصلحة. طب لو أن هذا السفيه تصدق بماله كله في سبيل الله يمنع؟ أقول لك يمنع في سبيل الله يمنع. يمنع لا السفيه هذا يمنع. مو قلنا هسه لو اوصى بثلث ماله، ثلث ماله يمنع لو ما يمنع؟ مع انه الوصيه بعد الموت يمنع هذا. ولكن لو كان هذا الرجل الذي يريد يصدق بكل ماله عنده عائله ترضى تصرفه، نعم كما ابو بكر، ابو بكر ينفق كل ماله لما جاء قال ماذا تركت أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر ما جاب كل ماله، جاب كثير من ماله، لكن أبو بكر أفضل منه لأن أنفق كل ماله ولم يتأثر عائلته وياه، كانت وافقة على فعله خلص، لأن هو هذا يعني يطلب من الرجل أن لا يصدق بكل ماله إذا كان له عيال، عيال صغار، أولاد، زوجة، شنو تنفق المالك وتصير عالة للناس؟ أنت تقدر تحتاج للمال ومو تأكل هواء تشرب هواء. لكن لو عندك عائلة مثلك، شلون ما بشر الحافي زوجته جاءت لأحمد بن حنبل متخمرة قالت يا إمام أنا امرأة أغزل ولكن أغزل بالليل على ضوء مشاعل الخليفة، عندما تمر بالطريق ماكو مشاعل ما كان عندهم، تمر حتى يشوفوا الطريق، فهي تغزل على ضوء هذا، يجوز هذا يعني؟ قال من هذه؟ قال هاي أخت بشر الحافي. فإذا كان هالشكل نعم منفق ماله. أما إذا أو أنت ما عندك شيء ما مكلف بأحد، ليس لأحد عليك واجب الإنفاق عليه، وأنت تنفق افعل، كلها موازنة أخي. يعني ليست هذا أتصدق بكل مالي لا، بثلث لا، بالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم يتكففون الناس، يعني تكون أكف ومعطونة. هاي المسألة شيخ عندنا الآن في المساجد ينتهي الإمام من الصلاة فيقوم 15 من الشحاتين، أصبحت ظاهرة في كل مسجد، فبعض الشحاتين يريد أن يبين للناس أنه كريم فيأخذ بعض ما معطي وينفق على الله، يعطي الشحاتين الآخرين موجودين معه في المسجد. ماذا هو المساجد أخي؟ من ضيع في الشيء لا رد الله عليك ضالتك، لأن الناس مشغولين أو يقوم يلقي درس. فحتى يعني قلت لأخونا الدكتور محمد سنان يصلي ما خطيب هو مع الجمعة، فقلت لأخي هذا لو تنبه لبعضهم يقوم واحد هذا اللي يشوش على الذي يصلي سنة الجمعة، نبه تقول هذا ينبه تقول لمن عنده كلمة يقول عندي كلمة أقولها درس بعد فراغ المسلمين من الصلاة. ما يجوز يصلي هذا، حتى قراءة القرآن إذا كان فيها تشويش على المصلين ما تقرأ، لأن هذا مسجد هو للعبادة الأصل للصلاة، لا يشوش قارئكم على مصليكم. يلا يا بنا نقرأ احنا وايس دمفوت، لكن ان شاء الله فيه فائدة. لا فوائد ان شاء الله ان شاء الله. تفضل اقرأ يا اخي، احنا كلفنا الاخ محمد لكن لما كنت انت المعتاد نرجع وما قرأ كثير. لا حضر الماء يا شيخ بطرة. لا مش ماء ولا كلكم ماء ان شاء الله. لكن قد هو متعود. انت قرأت المادة؟ لا ما قرأ منها كلمتي. طيب نحن في المادة 94 و300. نقرأ. إذا باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل صح بيعه. نعم لأجنبي شو؟ نعم. وإن باعه بدون ثمن المثل وسلم المبيع كان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله. محاباة يعني يسوى لمية باع لها بثمانين لأجنبي. فنحسب للأجنبي نحسب هالمحاباة جد إلى الحدود الثلث يقبل. فإن كان الثلث وافيا بها صحة. نعم. وإن كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري إكمال ما نقص من ثمن المثل وإعطاؤه للورثة. أي نعم. فإن أكمل لزم البيع وإلا كان للورثة فسخه. تمام. مثلا لو كان شخص لا يملك إلا دارا تساوي 1500 قرش. نعم. فباع الدار المذكورة في مرض موته لأجنبي غير وارث له بألف قرش. نعم. وسلمها له ثم مات. ما. فبما أن ثلث ماله الذي يفي بما حاب له وهو 500 قرش كان هذا البيع صحيحا معتبرا لأنه ما تجاوز الثلث. نعم. وليس للورثة فسخه حينئذ لأن يستطيع أن يتبرع بثلث ماله بدون مقابل أصلا. نعم. فكذلك يجوز أن يحابي بالبيع أو الشراء بحيث أو المية يبيع له 80. نعم. وإذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش وسلمها للمشتري، فبما أن ثلث ماله الذي هو 500 قرش يعدل نصف ما حاب به وهو 1000 قرش، فحينئذ للورثة أن يطلبوا من المشتري نصف ما حاب به مورثهم. نعم بحيث ما يتجاوز الثلث. نعم. وهو 500 قرش، فإن أداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع. نعم. وإن لم يؤديها كان للورثة الفسخ واسترداد الدار. تمام. قال في الشرح إذا باع المريض في مرض موته شيئا بثمن المثل من أجنبي أي بدون محابات. قول من أجنبي شو قيد، هذا قيد معتبر. نعم. أما البيع للوارث ولو بثمن المثل ما يقدر. قال فالبيع صحيح وليس للورثة بعد الوفاء أن يقولوا إننا لا نعترف بهذا البيع. ايه. وإذا لم يكن للمريض مرض موت وارث ثم صار له وارث في زمن البيع فبيعه صحيح أيضا. وقد ذكر ذلك في شرح المادة السابقة. ايه. إذا باع المريض شيئا بدون ثمن المثل وسلمه لمشتريه كان بيع محاباة ويعتبر من ثلث ماله، فإن كان الثلث وافيا بها صح ولزم الورثة. وكذا يصح إذا لم يسلمه للمشتري وتوفي بعد البيع فإن عدم التسليم ليس بمانع للصحة. وإذا لم يكن ثلث المال وافيا بالمحاباة فالبيع موقوف على إجازة الورثة عموما، فإن لم يجيزوا فالمشتري مجبر على إكمال المقدار الذي لم يتسع له الثلث. طبعا. وإن أجاز البعض فقط فعلى المشتري إكمال ما يلحق حصص غير المجيز لا غير. ايه. وإذا لم يكمل المشتري ذلك النقصان انفسخ البيع، وللورثة أن يستردوا المبيع ويردوا إلى المشتري ما أخذ منه من الثمن. يعني بحيث يجعله كأنه بيع مثلي. إيه. لازم يسد المحابات بحيث تكون أقل من الثلث. نعم. فلو كان شخص لا يملك إلا دارا تساوي 1500 قرش فباعها وهو في مرض موته من إنسان ليس بوارث له وتوفي بعد البيع والتسليم، فبيعه صحيح. وكذا إذا باعه منه بألف قرش وتوفي وثلث ماله يفي بما حاب، وليس للورثة فسخ ذلك البيع. أم باعها بألف قرش وتوفي وثلث ماله يفي بما حاب، أيش المقصود الذي اشتراه يعني؟ نعم، أقل الثلث، الثلث الزاد 10,000 مجان واضحة. هو المحابات إذا تقلب ثلث ماله ما ينبكر هالدار قيمتها ايش قد؟ 1500 يقدر يحابي الأجنبي بيها ب 500 بيع بيها ب 1000 فايش قد حابها ب 500 500 ثلث صحيح. نعم. أما إذا باعها ب 500 قرش وسلمها فللورثة مطالبة المشتري بإبلاغ الثمن إلى الثلثين أي إلى 1000 قرش، لأن المبلغ المحابى به 1000 قرش. ألف قرش هو قيمة 1500 ثمن، باعها لي ب 500 حباب 1000 متما أكثر من الثلث. أكثر من الثلث، ثلثين صارت. نعم. نعم. قال لأن المبلغ المحابى به 1000 قرش هو ضعف ثلث المال، فإذا أبلغ الثمن إلى ذلك المقدار فليس للورثة فسخ البيع. نعم. أما إذا لم يرضى بذلك فلهم استرداد الدار وإدخالها بالتركة. حتى وإن باعه مثلا بألف وأسقط عنه بعد البيع 500 لا بعد هذا التصرف، يعني التصرف بأكثر من الثلث مو مرة واحدة، يجوز على صفقات، يعني بحيث المجموع يتجاوز الثلث، فالبيع الأخير الذي تجاوز به الثلث هو هذا يقتل ما يصير. نعم. قال وكذلك الحكم في شراء المريض مرض الموت من أجنبي. نفس الشيء. يسوانا 500 شراء 2000 نظر. فيها محابة. نعم. نعم. قال ولو اشترى إنسان مالا بغبن فاحش على أن له الخيار ومرض مرض الموت فأسقط خياره أو أجاز البيع أو لزمه البيع بمضي مدة الخيار فهو في حكم المحاباة. اي بانه ما استعمل حقه في الابطال في الخيار هذا فيعتبر من الثلث. نعم. كما مر معنا. نعم. المادة 95 و300 اذا باع شخص في مرض موته ماله باقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقة كان لأصحاب الديون أن يكلفوا المشتري بإبلاغ قيمة ما اشترى إلى ثمن المثل وإكماله وأدائه للتركة. فإن لم يفعل فسخ البيع. لأنه هنا الغرماء لهم حق أيضا فيه، ما لازم يتجاوز الثلث. لأجل أن قضاء الدين قبل أن هذه الوصية، يعني يشترط الدين أولا ثم الوصية. نعم. قال في الشرح أي إذا باع إنسان في مرض موته ماله من أجنبي بأقل من ثمن المثل أي بغبن فاحش أو يسير ومات وتركته مستغرقة بالديون بأن كان مجموع دينه مساويا للتركة أو زائدا عنها، فللدائنين مطالبة المشتري بإكمال الثمن إلى ثمن المثل. النظر للدائنين لهم الحق. نعم. فللدائنين. نعم. نعم. فللدائنين مطالبة المشتري بإكمال الثمن إلى ثمن المثل سواء أجازه الورثة أو لم يجيزه. أو لم يجيزه لأن على مقدمون عليه. مقدم. نعم. على الإرث. فإن أكمله فبها وإلا فسخ الغرماء البيع واقتسموا المبيع بينهم. صح. فإن أداء الدين مقدم على الوصية. نعم. ولا حكم لإجازة الورثة عند استغراق التركة بالدين. استغراقها يعني التركة كلها يلا تفي الدين أو لا تفي الدين، هاي مستغرقة بالدين. نعم. استغراق التركة بالدين لأن تلك الديون لا تجعل للورثة حقا في التركة. نعم. لأن إيفاء الدائنين مقدم على حق الورثة. نعم. فليس لهم التصرف فيها ببيع أو هبة. صح. وبيع تلك التركة من وظائف القاضي. نعم. وعليه فبيع الورثة للتركة المستغرقة بدون إذن الحاكم أو الغرماء ليس بنافذ، فللحاكم أو الغرماء نقضه. أما إذا باعها بثمن غير ذلك فليس للغرماء نقض البيع، يعني بأن يكون مماثلا أو زائدا على ثمن المثل. كذا شيخنا؟ يعني الدين خلاصة الدائنون ينزلون منزلة الورثة في مسألة الحق إذا كانوا إياهم مرض مقدم حقهم على الورثة. هاي كل المسألة. نعم. قال انتهى هذا الفصل، دخل في الفصل السادس في بيع الوفاء. هذا بيع الوفاء اللي قلنا هذا الذي يعني قال به بعض فقهاء الحنفية، وفي حينها صار ضجة عليه حتى قال بعضهم هذا فالبيع يعني هو أكل سحت مع الناس بالباطل، صارت ملاحات حتى استقر الأمر أجازوه. نعم. قال الفصل السادس في بيع الوفاء، خلاصة الفصل إيه؟ واحد، البائع والمشتري في البيع بالوفاء مقتدران على الفسخ. يعني يملكان الفسخ. اثنين، كون المبيع في بيع الوفاء غير مشاع شرط. ثلاثة، ليس للبائع والمشتري بيع المبيع وفاء من آخر. ما يبيعه. يعني نعم اشتريت منك عن طريق البيع بالوفاء، ما اتصرف به. شوف هذا كان. مع أنه البيع من آثاره أنه المشتري يتملك المبيع. فيصير مالكا له ويتصرف به. نعم. هاي كلها ضوابط إلى شوف فروقة بينه وبين البيع العادي المعروف. نعم. أربعة، يجوز أن يشترط في بيع الوفاء أن تكون منافع المبيع للمشتري. منافع المبيع للمشتري. إيه. يعني يأخذ منافعه. إيه منافع كدار مثلا أو كذا. نعم. نعم. إيه. خمسة، إذا تلف المبيع وفاء في يد المشتري سقط من الدين بمقداره. إيه صحيح. ولو كان ذلك بدون تعد منه. إيه. ستة، إذا توفي أحد العاقدين للبيع بالوفاء قامت ورثته مقامه. سبعة، يميز المشتري وفاء عن غيره في أخذ المبيع. يا شيخ يميز المشتري أو المشترى. يميز المشتري وفاء عن غيره في أخذ المبيع. لا، يميز المشتري عن غيره. يميز المشتري وفاء عن غيره في أخذ المبيع. المبيع يعني لما الورثة أو كذا هو يأخذه. نعم. طيب يا شيخ، هل يصح بيع الوفاء في كل شيء أم فقط في العقار؟ لا، هو في كل شيء عندهم. كان عادة هو يصير بالعقارات شيء ثابتة. وهو شنو كان يعني تعليلهم يعني لما نقرأ هذا؟ هو حصل في بخارة أو ما يسمى وراء النهر، أنه الناس أصبحوا لا يجدون من يقرضهم قرضا حسنا، وهم محتاجون، فيضطرون أن يبيعوا عقارهم الذي لا يملكون غيره عن طريق بيع الوفاء، فيأخذون الثمن من هذا المشتري، لكن لهم الحق في استرداد المبيع إذا رد الثمن إلى أجل لا بد يحددوه أو ما يحددوه. حتى إذا ما حد لك نوعه عادة ما يحدد، إلا العرف يحدد سنتين ثلاث أربعة أو يجوز يحدده، لأن إذا جاز مطلقا يجوز أن يكون مقيدا. فهذا المسألة التعديل، ولكن الحقيقة هذا التعليل يعني ما أراه يرى يعني يصلح أن يكون يعني حجة يعني للإباحة. ليش؟ لأنه نعم قد يكون فيه منفعة، لكن فيه خرق بقواعد الملكية، قواعد البيع، قواعد الشراء، ثم قد يفعله لما يستقر المحتاج وغير المحتاج. يعني ما تقدر تقيد إلا بالمحتاج، وشون تعرف هذا محتاج؟ فمسألة يعني في النفس منها شيء، ولكن يفعله غالبا هم ما يفعله إلا المحتاجون. هو الغالب صحيح هذا ما يفعله المحتاجون، ولكن قد يفعله غير المحتاج بقصد. ما قصد عنده مثلا ما يبيع واحد منهم، ها حتى يسد حاجته ويريد سيولة فيسوي هالشيء يعني وهكذا. نعم. المادة 96 و300 فهل ترجعون عدم الأخذ ببيع ولا؟ إيه نعم ما أراه هذا. ما تراه جائزا يا شيخنا؟ والله ما يعني ما أراه يعني جائزا، لكن لكون قاله فقهاء كثيرون فالتحريم وكذا قد يكون فيه شيء، لكن يعني هذا شيء يعني مثل منقول أكرهه كما يقول صاحب المغني، يعني ما أحمد ما كان يقول بشيء ليس فيه نص التحريم محرم يقول أكرهه. نعم. هذا كل من فساد المجتمع. نعم. لما ما في تعاون حسن ما في قرض، هو القرض حسن هذا، ولذلك يقول الفقهاء القرض الحسن أكبر أجرا من الصدقة. نعم صحيح. يعني صدقة تفضل الفقير وتقرض واحد ديل، أيهما أكبر أجرا؟ يقول لك القرض، لأن القرض هذا يمكنك أن أيضا تقرض الآخر. الصدقة أخرجتها وراحت، جاءت لك بشيء من الأجر انتهى، أما هاي الفلوس اللي أقرضتها راح يرجع لك إياها هذا المدين، تقدر همسة تعملها مرة ثانية وتجيب لك أجر آخر، فهي أكثر أجرا من الصدقة. نعم. فهذا كلها من مظاهر فساد المجتمع، ولكن الإنسان قد يقع في مجتمع فاسد، ومن خصائص الشريعة الواقعية، يعني الواقع هو هذا. ولهذه أمثلة، إذا كثر الفساد جاز المجتمع يأخذ ما يسد حاجته، يعني موجود مراعاة موجودة. ولكن عجبا، هل المراعاة تصل إلى هذه المسألة؟ سبحان الله. يعني يمكن أن يقول الإنسان الحقيقة، ما أقدر أقول أن هذا الاجتهاد هو باطل شاذ، لا ما يعني ما أصل لهالشيء، لكن الراجح هو عدمه، هو راجح، اعتبره راجح، عدم الأخذ بهذا هو الراجح، لكن لا أقول من يأخذ به هو يرتكب حراما، ما عندي دليل قاطع تطمئن إليه النفس على تحريمه بصورة قاطعة. نعم. قال كما أن البائع، المادة 96 و300، كما أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع، كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن. يرد الثمن مو هذا. نعم. لكن ما عنده ثمن. لكن إذا لا إذا ما عنده، إذا هذا هنا يأتي الشرط. أيه. سنة أو سنتين أو ثلاثة. أيه. إذن إذا من قيد بالشرط قد يشتري هذا، أشتري على طريق البيع بالوفاء، بعد شهر أقول له هاك هذا بيعطيني الثمن، يتضرر يعني الروح الغاية منه، فيتحدد عادة مدة. هو فيه شبهة من الرهن، هو فيه شبهة، لكن يختلف مهارج تنتفع أنت بالمشترى بالرهن، ما يجوز تنتفع فيه. ولذلك الشيء يقولون يجوز اشتراط الانتفاع به، لأنه شبه بالرهن، والرهن يعني الآن أكو أيضا رهون، واحد يرهن عقار وصاحب العقار يأذن أنه ينتفع به، هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ اللي يقول يجوز يتشبث بهالإباحة، والذي لا يجوز ينظر للقصد، كل من نفع جرى منفعة، قرض كله قرض جرى منفعة فهو ربا. نعم. وهذا أيضا يعني الراجح أن واحد ما يأخذ منه، لأن الرهن هو التوثق وثيقة للدين، وليس هو مرابحة، مو عمل تجاري، هو وثيقة، شلون الكفالة، شلون السند الكتابي، وهكذا. نعم. حتى وإن مثلا أخذه متاجرة مضاربة بينه وياه، لا متاجر، مو متاجرة، رهن، أنا أنهر أرهن لك هذا المال، عندي سيارة أو حلي أو أي شيء كان، ليش أرهن مقابل دين؟ يعني أنا أقرضك كذا وأخذ منك رهن، هذا الرهن مو ثمن القرض مالي، وإنما وثيقة، إذا ما سددت للدين أبيع للرهن وأخذ الثمن، هذا فقط. ذيعة توثق. فإذا أنت لا استعملت وانتفعت به، رهنت سيارة أو بيت أو أرض أو كذا وتنتفع بيها، أنت إذا جعلت الرهن لغير ما وضع له، أزل من التوثق والانتفاع. هذا الانتفاع لا مقابل له، فهو في شبه بالربا، كأنك أقرضتك آني ألف ها وأخذت منك الألف بقى الدين، لكن انتفعت والمنفع مال. يعني لما أنت لما أدينك وترهل للدار وانتفع به، هاي منفع مال، يعني ما أدفع لك أجار. فأنا إذا أقرضت قرضا مع فائدة تقدر بالمال فهو ربا. أنا قصدت إذا كان مقابل هذه المنفعة مال، يعني كأن أرهمه سيارتي وأؤجرها له في نفس العقد. لا واحد هذا أجره واحد، بس بعد ما لي شيء. أنا رهنت عندك الدار، أنا قررت منك ألف ورهنت عندك الدار، وأنت اللي أنت النجين اللي طيتك الدار رهن عندك، قلت لك أريد أن أنتفع به بأجرة، ماكو مانع تسكن الدار بأجر المثل، أو أجرها وإيجارها بيني وهي النصفان من نصفان، يعني أجر إيجار حقيقي. ما بي شيء يكون يا شيخ عقد. لا هذا الصورة اللي لا واحد واحد بصلوا على الثاني. أنا أرهنك هذا الشيء خلصنا. المرتهن المرتهن يعني الدائن يحتاج أن يسكن هذا الدار، فيقول له أنا أجرى منك ويتفق وياه بأجرة، مو أجرة شكلية. نرجع إلى الحيل، الحيل باطلة، أجارة ألف وأجرة ثياب بعشرة، يصير هذا ما يصير. هذا نفع جرى نفع، جرى نفع واحتيال، الحيل باطلة. لعن الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الكذا، فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أي نعم. قال في الشرح: لا يكون المشتري في البيع بالوفاء مالكا للمبيع، وعليه فللبائع وفاء أن يرد الثمن ويأخذ المبيع، وكذلك للمشتري مو بيع وشراء، استرداد فقط. نعم. وكذلك للمشتري أن يرد المبيع للبائع ويسترد منه الثمن. نعم. ولو كان هناك مقاولة خصوصية للزوم البيع في مدة معينة. كيف هذا؟ لزوم. نعم. بقرار تكمل. حتى ولو كان. حتى ولو كان هناك. لأن بيع الوفاء ليس بعقد لازم، حتى أن للبائع. يعني لو اشترطوا بلزوم البيع. بعد مدة معينة. شرط غير مقبول هذا. عجيب. نعم. ليش الآن نجري به التعامل؟ لا ليش لا، لأن عادة البيع بالوفاء ليكون الثمن الذي يعطيه المشتري في هالبيع مو الثمن اللي يساوي العقار، أقل منه بكثير. لأن هو يسوال 100,000، هو محتاج 1,000 مثلا. فإذا تقول صار لازم ولو بالمقاولة صار ربا، والاتفاق لا يقبل الربا من حرمته إلى حله. يبقى. نعم. قال ولو كان هناك يعني الاتفاق على ما يخالف الشرع وحقيقته هي ربا، فالاشتراط هذا غير مقبول. كل شرط أحل حراما هو باطل. ولذلك في بيع الولاء لمن أعتق، سيدة عائشة لما اعتقت بريرة هذه، نعم، وأهلها اشترطوا الولاء لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألتها قالت الولاء لمن اعتق، فليشترطوا ما يشترطون، هل يشترطوا الولاء لك؟ نعم. الشرط ما معتبر. إذن هنا فهذا الاشتراط منهم إذا اشترطوه لا يكون مانعا من العتق، لأن العتق أمر محبوب في الشرع. ألا ترى أنه جعله كفارة في الذنوب؟ فأنت لا يمنعك، خليه يشترطون. لأن الحكم الشرعي الذي لا يجوز تجاوزه الولاء لمن أعتق، ومعنى الولاء أن المعتق يرث المعتق إذا مات المعتق بلا وارث نسبي، فهو يرث للمعتق. طيب شيخنا في بيع الوفاء لو كان بثمن المثل واشترط لزوم العقد بعد سنة كل شرط باطل ما نعرف احنا. يقول لك ثمن المثل مني قدره هو أسلم من الذي يبيعه ايه. هو لو أراد بيعه لباعه بصورة ليس بيعا حقيقيا ما بيع حقيقي من الذي يبيعه حقيقة فهو مو مسألة الثمن بين اللي يشوفه ثمن المثل أم لا فهذا ابتداء ما يجوز ما ينقلب هذا نعم سبحان الله ايه. طيب ايش الآن في عقود ايه. بهذا الشكل يتعامل بها الناس لون. وهي أنه يكون واحد محتاج الفلوس نعم فيبيع هذه الأرض هذا نعم. العقار من نعم. فلان من الناس نعم. على أن يعطي قيمتها الحقيقية نعم. بس يكون العقد موقوفا موقوف النفوذ إلا بعد سنة يعني يعمل خيار الشرط بس أيوه. خيار الشرط سنة خيار الشرط سنة خيار الشرط يقول لي أنا لي الحق أن أسترد المبيع هذا من يشترط البايع نعم الشرط هذا خيار الشرط أخي اي ما ذي ضرر خيار الشرط هذا هل يصح أن يمد إلى سنة خيار شرط نعم خيار الشرط خيار الشرط يمكن أن يكون لمدة ممر علينا ثلاثة أيام أظن الحنفية يشترطوه مدة معقولة ما تتجاوز هالكاد الشافعية يشترطون ثلاثة أيام بحيث إيه. غيرهم يقول لك ماكم هالمدة لكن الظاهر هنا يعني خيار الشرط هو شنو التعليل في تشريعه تشريعه هو حتى لا يكون المشتري أو البائع قد استعجل في إعطاء رضاه مستعجل أو ما ليس هذا الثلاثي ما يحتاج أن أبقي مدة طويلة وإنما المدة المعقولة حسب عادة الناس من ثلاثة أيام شهر لكن سنة يمكن كثيرة هي خيار لكن لو تعارف الناس على أن خيار الشرط يمكن أن يمتد لسنة ها كأن تكون في هذه الأرض مشاكل ما يمكن حلها بهذا وذلك يتأكد تنحل في المدة أم لا إذا ما تنحل عند خيار شرط يفسخ يمكن أن نقول هذا إذا تعارف الناس به نعم شيخنا إذن هذا بيع الوفاء فيه يعني خصوصا إذا كانت منافع المبيع للمشتري فيه يعني ربا كأنه ربا صريح هو اللي منعوه هكذا يقولون هذه المنافع لأن هذا لأن هو هذا أقرب ما يكون من الرهن وينتفع به وثمنه هو كذا لكن المجيزين يقولون هو يعني فيه شبه من الرهن ومن البيع والمشتري يتملك كأنه مالك يعني فيه شبه من هذا وهذا ويرجحون الشبه الذي يعني يمكن يتشبثون به للحاجة كما عللوه لأن الذي علله أخي ليسوا يعني ناس جهال هم فقهاء ولكن اللي ردوا عليهم فقهاء من الحنفية ما تظهرني أسماءهم يعني معروفين حتى أذكر كانت المناقشة مع رسالة ماجستير في مسألة الجواز التأمين وما إلى ذلك كانت الرسالة ولد اسمه قحطان الدوري إيه نعم هسه الآن هو في الزرقاء يمكن كذا كانت أحد المناقشين برسالته وكان من جملة الأدلة المجيزين للتأمين مسألة البيع بالوفاء وما إلى ذلك وذكرت في حينها نقول عن كثير من الفقهاء سموا هذا أكل مال البال بالسحب والباطل وأنه هذا ظهر عندنا بيع من ناس يعني كلام غليظ الرجل هو بالمناقشة يعني جاءه شركات تأمين في العراق أن يطبعوا رسالته ويوزعوها هو رفض يعني الرجل وإلى الآن ما طبعها هو جزاه الله خير نعم مطلع. هو ذهب إلى الإباحة يعني نعم لا هو كان هو مقتنع الإباحة أي. ولكن لما شاف المناقشة أي. ومناقشة كانت شديدة وحامية وكان الذي يناقش في رسائل الماجستير أربعة أو خمسة مثلا رئيس محكمة التمييز عميد كلية الفقه رئيس جامعة بغداد كان واحد من شلتوت من قريب محمود شلتوت مصري يدرس كلية الشريعة فكانت يعني المناقشات قوية جدا حقيقة فهو أيضا كان مشرف عليه ما أدري والله منه أيضا فشيء وده يعتمد يعني عنده محمد الزرقة توفى الله يرحمه الزرقة كان يبيع التاني علي الخفيف رحمة الله عليه إلى قدر أبو زهرة إلى قدر يعني لكن محمد الزرقة كان يبيع التأمين في كل أحواله عنده كتاب في التأمين كذا الحاصل فاحتج الدوري بالهذا بالباحات أنا جبت له كنت مناقش فجبت له نقول قلت له أخي هذا أنت شو ذلك أكو فقهاء في زمانهم هذا كلامه كلام شديد شو تقول فالرجل هو اقتنع أنه ما يصح نشر المسألة هذه من ما طبع كتابه وإلى الآن ما طبع شيخنا يعني هل نستطيع نقول أن البيع الوفاء خرج على غير القياس فغيره عليه لا ينقاس والله هم أهل القياس الحنفية هذا قال أول ما قال الحنفية لكن يتعللون من عموم البلوى ومن الحاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة أشياء كثيرة وأنه ليس هو ربا صرف وإنما له شبه بالرهن والرهن يعني يجوز للمرتهن للراهن العفو صاحب المال المرهون أن يبيع للمرتهن أن ينتفع به بماله هذا مالي بل الأصل القيس عليه متفق وهكذا يعني وأقول لك الإباحة المال لأن الرهن ما يفقد ملكية الراهن ملكية للمرهون يبقى مالك فإذا أذنت أنا وأنا المالك لك أن تنتفع به يجوز لي كونك أنت مرتهن ما ممنوع عني أنا ملك لو أقول لك أنت انتفع به أيها الدائم عندهم يعني ليسوا خالين من الحجة لكن إذا تتعمق بها وندخل في حسابنا مسألة القصد والنية وأثرها في صحة العقد نرجح أنه هذا ما يجوز ترجيح العقود معي مسألة مختلف فيها ابن تيمية يعني شدد أن النية تؤثر في العقد ولذلك عند رسالة مال التحليل إبطال التحليل تحليل يعني واحد يتزوج مطلقة ثلاثا بنية أن يحلها لمطلقها الأول إذا فقط فعل ذلك بنية مستترة الفقهاء يقولون ما العقد صحيح ما نرتب عن نية ابن تيمية يقول لا حتى لو نوى وقلبه أنه يفعل ذلك هذا تحليل فمسألة أيضا كبيرة مختلف فيها إلى أي مدى النية تأثر في صحة العقود الذي يجوز الحيل لا يقيم وزن للنية الذي يبطل الحيل يقيم وزن كبير إلى النية إذا كان المرهون يستلزم لبقائه نفقة فعلم النفقة نعم تجاه نفقة مسألة معروفة أما ينفق عليه المرتهن يعني المالك ومنفعة المرهون تكون إلى كما لو رهن بقرة أو ما لا ذلك يعني النفقة التي ينفقها المرتهن هذه النفقة يتحملها المالك ولكن مقابل هذه منافع تكون إلى للمالك للمالك أما إذا لا المرتهن هو ينفق عليها فالغنم بالغنم الغنم بالغنم يا شيخ إذا يعني علمنا أن بيع الوفاء للحاجة إذا كان بثمن المثل واشترطوا أن يكون بيع وفاء هل يكون بيع لا أخي مو مال إيش مثلا إذا ما طول أكو شرط أو بدون شرط العرف يقضي بيع الوفاء مو بيع لازم يجوز لكل منهم أن يفسخ البيع يرد المبيع ويأخذ الثمن هذا مو خرج عن بيعنا المعروف بعد ما ننظر إذا كان خلي بيعه عليش هذا ومن اللي يبيعه يعني حتى لو دفع الثمن المثل هو ما يريد يبيعه معتز به مو مسألة هي فقط مال ثمن المثل يمكن ضرر يلحق الحاجة إلى بيع هذا الشيء ما يريد يبيع ابني لو يريد يبيع كيجي بيع البيع الوفاء بيع الوفاء هو مو خالص قد يتضرر به البايع حتى ولو اشترط لسنة لسنة وجاب قال للمشتري هاك المبيع جيب الثمن ما عنده ثمن لا فبيع الوفاء هو بيصير لسد الحاجة الحاجة قد تكون حقيقية قد تكون مو حقيقية لكن لما يقرر البيع يمشون عليه بعد ما يثبتون انت وين حاجتك وايش قد حاجتك وهل ماكو ماكو شيء لا ضابط لها يعني ما. فبي رايا الان هو الراجح عند الناس ياخذون به وهنا ايضا ياخذون به يسموا بيع العهده يمكن او الشواب عن العهده يمكن شو يسوون ما ادري بيع العهده يمكن طيب يا شيخ القاعده الابره بالقصود والمعاني لا بالالفاظ والمباني هل هي قاعده متفق عليها؟ نعم هي من حيث الجمله يؤخذ بها يؤخذ بها لكن تجي بها بالتفصيلات والاستثناءات والدلاله والصراحه وما الى ذلك. والقاعده الفقهيه لا يشترط فيها انطباقها على كل الجزئيات التي يمكن ان تخضع لهذه القاعده. يكفي ان تكون هي تحكم معظم الجزئيات المناسبه لهذه القاعده. نعم. قال لأن بيع الوفاء ليس بعقد لازم حتى أن للبايع أن يسلم الثمن للمشتري ويسترد منه المبيع ولو بعد مضي بعض المدة المضروبة ويجبر المشتري على قبول الثمن ورد المبيع لأن المنفعة في هذه المدة حق للبايع وللبايع إسقاط حقه ولا يجوز له استرداد المبيع بدون رد الثمن. قال فلو قال المشتري اشتريت منك المبيع الفلاني بكذا قرشا على أن أرده لك أو أبيعه منك متى أرجعت إلي ثمنه أو أديتني إياه فقال البايع بعته منك على تلك الصورة انعقد البيع بالوفاء وإذا حصل الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد الذي سيجري بينهما عقد بيع وفاء ثم عقد البيع ولم يصرح فيه بأنه كذلك فإذا تحقق أنه وقع بعد اتفاق سابق فهو بيع وفاء وإلا فبيع لازم صحيح. يعني البيع الأصل فيه أنه البيع المعتاد وإنما نصير إلى بيع الوفاء إذا جاء في العقد صراحة أو من ظروف الحال وجريانه. نعم. فنحمل على بيع الوفاء لأنه الدلالة تقوم مقام الصراحة التصريح. مثل أن يكون مكتب عقاري اشتهر ببيع وفاء أي واحد يعني أرض هذا موجود مثلا أرض كذا دونا قيمتها مليون ريال مثلا أو مليون دولار باع الكياه بألف هل هذا بيع؟ نعم. لو بيع وفاء وفاء هذا. نعم. قال فلو قال المشتري اشتريت منك نعم وإذا حصل الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد الذي سيجري بينهما عقد بيع وفاء ثم عقد البيع ولم يصرح فيه بأنه كذلك فإذا تحقق أنه وقع بعد اتفاق سابق فهو بيع وفاء وإلا فبيع لازم صحيح. بل نعم. هذا البيع نرجع للقواعد الدلالة تقوم مقام الصراحة. نعم. إذا قامت القوائم على ذلك من جملة القوائم أن المبيع قيمته مثل كما قلت مليون دولار. نعم. وأنا بعت لي بيع وفاء بعشرة آلاف دولار هل هذا بيع؟ لا فهذا بيع وفاء. نعم. قال وإذا باع إنسان داره المملوكة من آخر بغبن فاحش وقال له متى رددت إلي الثمن أفسق البيع فالبيع أيضا بيع وفاء لأنه هذا قرينة الغبن قرينة يعني بيع وفاء أيوة أيوة لا مصرح هنا لا قال بغبن فاحش إيه ما قال تقول بعده وقال له متى رددت إلي الثمن خلص. أفسق البيع خلص فالبيع أيضا بيع وفاء بيع وفاء نعم. أما إذا كان البيع بثمن المثل أو بغبن يسير ووعد المشتري البائع بفسخه متى رد إليه ثمنه فلا يكون بيع وفاء بل بيعا باتا. وعد موت قال وعده وعده الوعد أنه وعده بالإقالة الوعد غير ملزم عند الحنفية وعند غير الحنفية عند الكثيرين لكن عند المالكية لا سيما عند الخطاب في شرح مال في شرح سيد الخليل نعم مختصر سيد الخليل الحطاب هذا عند هذا فالباب كاتبة في مسألة الوعد وكيف يكون ملزم يعني بيه تفصيل كثير مثلا وعدتك أنا اشتري هذا وأنا وعدتك أقرضك الثمن أو كذا مهر تزوج أخطب وأنا أعطيك المهر فيكون ملزم. منهم من يشترط فيه أن يباشر العقد ومنهم ما يشترط المباشرة الإنسان في ارتباط آخر ارتباط آخر أشياء كثيرة دي وهم قاعدتهم أن الوعد هو ملزم أخلاقا. يعني آية المنافق 3 إذا وعد أخلف متمام، فهذا ليس إخلاف الوعد ليس من صفات المنافقين، فلا بد أن يكون صفات المؤمنين الوفاء بالوعد. فالوفاء بالوعد إذا لا ضروري للمسلم، لأن الأخلاق هذه مو مجرد عادية وإنما هي من الأشياء المطلوبة من المسلم أن يفي بوعده، يوفون بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، الوفاء بالعهد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عندهم حجة مقبولة. لكن العمل عند الحنفية وغيرهم لا يكون ملزما قضاء. هم ما يقولون هذا، لا يقولون هذا ملزم الأخلاق تمام، لكن كلامنا هل القاضي يجبر الواحد بأن ينفذ وعده؟ هاي المسألة. المالكية أو بعض منهم أو كثير منهم يقول نعم يلزم القاضي أن يوفي بعد. هل يجوز له التراجع عن وعده أو لا يجوز؟ هاي هم يدخل هناك التراجع، يعني ما يوفي بعد. فالمسألة يعني الحقيقة اللي أرجح فيها المسألة، إذا وعد شخص آخر بمال بأقراض بتأجير بكذا وباشر الموعود له بما وعد به أو بعمل معين أو بشركة أو بشراء أعطى عربون والباقي كذا، يجب أن يكون هنا يوفي، لأنه الخلاف بالوعد سيلحق ضرر بهذا الشخص الموعود له بأن باشر في العمل، وإذا تراجع راح يتضرر أو يتحمل غرامات أو هناك شرط يعني في الرجوع إلى آخره. فإذا باشر أرى أنه يكون ملزما في هذا. ومن هذا اللي تأخذ به البنوك في مسائل ما البيع المرابحة، يعني أن المشتري يعد البنك بأن يشتري ما أمره بشرائه، ويكون الوعد ملزما له. نعم، يعني اللي يعبر البعض به يقول وعده وعدا أدخله في ورطة. لا، ما ورطة، أدخله به في ورطة، الالتزام للآخر، الالتزام للآخر. إيه ما يعني هذا البنوك تأخذ بهذا، ما مقيدة بمذهب معين. أي نعم. شيخ، المسألة هل يلحق الإنسان الإثم إذا لم يوفي بوعده؟ طبعا، يعني وكل ما لحق طبعا هذا الواجب هو ما لحق ما لا ما إيه نعم الأخلاق لا أخي شوف، الأصل في المخالفات الشرعية لها على عقاب. العقاب الدنيوي يجب أن يمكن إثبات سببه في قضاء، أما ما لا يمكن إثبات قضاء يبقى هذا سبب صحيح للعقاب في الآخر. الله قال ويل لكل همزة لمزة، ويل ويل كلمة قال للعذاب أو وادي في جهنم، يعني عقاب لمن يقوم بالهمز واللمز وهو التعيب للآخر. مخالفة أخلاقية لو لا تقدر تقيم دعوة عند القاضي تقول أحمد المصباحي همزني ونمزني تعال جيبوه واحبسوه، يعني شيء لا ينضبط. يلا يا شيخ، وإذا وعدهم فيه؟ نعم، فالوعد الوعد الله أمر به، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، آية المنافق 3 كذا، إذن هذا ملزم، واللي يخالف الشر يأثم ويعاقب. الكذب من سيء الأخلاق، الصدق مطلوب، لكن الكذب يعني إذا وصل إلى انكشف أمره صار شاهد زور، يعاقب لما يعاقب شاهد زور. شنو زوره؟ قال شاهد شهادة الكاذبة. فالكذب لما يعني يمكن أن يصير واقع ملموس يصير تحت القضاء ويترتب عليه عقابة وجزاء، أما إذا لا ما حصل فهذا عقابة في الآخرة. نعم، يعني يعرف يوسفين ظاهر منضبط في أي مسألة إذا عرف. لا، ينضبط بالقضاء ما يمكن قضائه، ما يقضي قضائه، يعني إذا يمكن إثباته في القضاء هذا يمكن أن ننزل عليه عقاب في الدنيا عن طريق القضاء. أما ما لا يمكن إثباته بالقضاء ما يمكن إثباته فهذا عقابه يكون في الآخر. نعم. وإذا كان نفس الغيبة، الغيبة هذا الغيبة حرام، لكن ما تقدر تثبتها في أمام القضاء وينزل فيها عقابة، ولكن هذا يبقى المختار يعاقب في الآخرة. لا سيما حق آدم رعب. نعم. ليش ما يترافع فيها في الغيبة يعني؟ ويتم إثباته بأن فلان ما يمكن إثباته يا أخي، يعني لا يمكن إثباته هذا في المسألة على البينة على المدعي. شلون تثبته؟ أقر أنه ماكو شهود. شنو شهود؟ اختاب ايش هذا؟ الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، مو تمام؟ شلون أنت تثبت أنا ذكرت بما يكره؟ أنا ما غبته. مو هذا. إذا أقر هو قال نعم أنا غبته خالد، إذا يعاقب تعزيرا. تعزيرا؟ إيه أقصد هذا. يعني. لا لا يعاقب تعزيرا. مثل واحد كذاب يكذب، شاهد الزور، إذا اعترف نعم قال أنا شاهدت شاهد الزور على هذا المتهم الذي حكم عليه القاضي بالإعدام، شو يسوي له هنا؟ يعدم. يعدم. وبعضهم قال لا ماكو إعدام هنا، وإنما تأخذ منه الدية، ما يصلي في مركز المباشر للقتل. لكن إذا لا أنكر ظل منكر هذا. اللعان هسه اللعان إيش قال؟ ويدرى عنها العذاب أن تحلف بالله أو تشهد أربع شهادات بالله أنه من الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليه أن كان من الصادقين، يدرى عنها العذاب. لو ما حلفت قالت لا هي زانية يقام عليها الحد. إذا نكلت يقام عليها الحد، يقام عليها الحد، لأن النكول يعني مقام الإقرار بالجريمة. الحاصل يعني الأصل الأخلاق مطلوب أن تتمسك بها، فإذا خالفتها عوقبت، فإن كانت مخالفتك للأخلاق يمكن إثباتها في القضاء تعاقب، إذا ما يمكن إثباتها في القضاء تبقى أنت مسؤول عنها في الآخر. كالسب والشتم واللعن. السب والشتم واللعن أيضا إذا أمكن إثباته في القضاء فيعاقب السب والشتم. إذا ما أمكن إثباته لإنكار الشاتم ولا ما شتمت لأنها قرينة قوية ما عندك التبينة ما يعاقبه. بيتكلم على القرائن. ماشي. نعم. قال ويستفاد مما تقدم أنه إذا باع المديون بستانه من دائنه لأجل معلوم بيع وفاء، وقال له إذا لم أرد لك الدين في الوقت الفلاني فالبيع بات، ولم يرده في ذلك الوقت المضروب فله أخذ بستانه، وليس للدائن أن يمتنع عن تسليمه إليه لمجرد عدم رده الدين عليه في الوقت المضروب، لأن البيع قد انعقد على أنه وفاء فلا يتحول إلى بيع قطعي بلا عقد جديد. الدين يعني يعني مسألة أخرى. يعني هنا حقيقة هذه يعني إذا أراد أن يفسخ المشتري البيع ويرد له المبيع، قلنا أنه يرد له المبيع بعد أن المشتري يرد له الثمن، البائع يرد له الثمن للمشتري. من اللي يفسخ؟ قلنا الآن اللي يفسخ منه المشتري. فالمشتري يرد المبيع لازم البائع يرد له الثمن. إذا ما رد له الثمن ما عنده، يقول يصير ينفسق ويرد له، ويبقى هذا يعني يبقى بيع وفاء ما يكون لازم، لكن يبقى الثمن مطالب. بس البيع الوفاء اتصور يعني مو هكذا. البيع الوفاء هو انه اذا رد احد العاقدين ما قدمه، البائع اذا قدم المبيع للمشتري ويريد يفسخه يسترد، هو عادة للمشتري ترد المشتري الثمن ويصير المبيع. فشلون انه يقول ما يبقى بيع وفاء. شيخنا أعيده لعله صورة أخرى. نقرأها. لازم بأي حل من الحوالي. نقرأها. قال ويستفاد مما تقدم. إيه. أنه إذا باع المديون بستانه من دائنه لأجل معلوم. المديون. أي. باع البستان. المديون بستانه من دائنه لأجل معلوم بيع وفاء. نعم. يعني صرح ببيع وفاء. إيه. وقال له إذا لم أرد لك الدين في الوقت الفلاني فالبيع بات. نعم. ولم يرده في ذلك الوقت المضروب. إيه. فله أي البائع أخذ بستانه وليس للدائن أن يمتنع عن تسليمه إليه لمجرد عدم رده. هذا صحيح لأنه ما سلمه. ما سلمه. ما سلمه فلوس دين. الدين ماله فقط. جعله ثمنا بهذا البيع بيع وفاء. وما سلم نقد أخي. إيه. البيع يعني الدين أطلبك دين. أنا طلب اشتريت منك البستان بالدين الذي لي عليك إلى أجل. فإذا أريد أفسخ يبقى بيع وفاء ما ينقل البيع إلى أجل لازم وهذا ويبقى الدين يرجع مثل الأول. قال لأن البيع قد انعقد على بيع وفاء فلا وفا. يتحول إلى بيع قبلي إلى عقد جديد. نعم. إذا باعه بعد أن لكن لو سلم له الثمن ايه؟ سلم له الثمن صار كاملا. إذا يريد يفسخ البيع لازم يرد الثمن. لا بد يرد الثمن. طيب يا شيخ لو باعه بعقد جديد. لا باعه وقال إلى ذلك الوقت وقال هنا فله أخذ بستانه ولكن ليس للدائن أن يمتنع عن تسليمه إلى مجرد عدم رده. إيه أدري ما يخالف. أنا مديون إلك واشتريت بستانك بثمن هو الدين اللي لي عليك. أخذت البستان وبيع وفاء قلت للأجل لمدة سنة. فأنا إذا فسخت هذا مرت المدة وما يعني سلمت لك ثمن أو إلى آخره فسخت هذا ورديت البستان إليك يصح لي ما مدن لأنني اشتريته بالدين فيرجع دين كما كان. شيخنا يعني بيع الوفاء لا يمكن أن يتحول بيع لازم إلا بعقد بيع جديد. جديد. طيب يا شيخ لماذا لا نعتبره رهن؟ لأن الأصل في البيع هو التمليك. أدري مقلنا هذا بيع الوفاء فيه شبه بالرهن وهاي من أقوى حججهم. قال بأن بيع الوفاء ما يخرج المبيع من ملك صاحبه. فلما ما يخرج إذن شلون هذا شنو أخذ هذا يقوم مقام الرهن لأن المشتري دفع ثمنه سلمه للبائع. فإذا أراد البائع أن يسترد لازم يرد الثمن. هل عملية تشبه الراهن؟ الراهن يقدر يسترد المرهون يقول اجيب المرهون هكذا المبلغ للتثنية. فله شبه قوي بالراهن. يعكر عليه شيء واحد ان هنا المشتري ده ينتفع بالمبيع وعند الفسخ يسترد الثمن اللي سلمه دون ان ينقص منه شيء مع انه انتفع من فائدة استعمال المبيع اللي اشتراه بيع وفاء. فمن الباب هذا يعني فيه شبه بالربا فيدفعوهم ويقولون هاي الشبهة ندفعها. هو مثل الرهن وصاحب العقار يعني البائع أذن للمشتري أن ينتفع بهذا الذي اشتراه أذن لأن هو في الحقيقة كالرهن أذن له أن ينتفع به لأنه هو في الحقيقة يبقى مالكا لأن يستطيع أن يبسخ البيع هذا ويسترد المبيع. هذا الحكم لا يكون إلا في الرهن. فله شبه قوي بالرهن إن لم يكن كران له شبه قوي به والرهن هو يجوز. أما الانتفاع بالمرهون وعلى خلاف الرهن قالوا هذا هالشبه نتخلص منها من جهة أن البائع يكون قد أذن للمشتري بأن ينتفع بهذا كأنه شبه بالمشتري الحقيقي. شبه صار به بالإذن هذا وشبه بالرهن أقوى فيضطو حكم الرهن. بس الإذن هذا عقد مستقل لا يمكن يعني ما يخالف يعني قصدي هنا الشبهة يريدون يزيدوها فتبقى هو رهن وشبهة الانتفاع بالمرهون يقولون لهم الرهن ما يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون لأن الرهن وثيقة يقول نعم ما يجوز، لكن هذا عدم الجواز يرتفع بإذن البائع الذي ينزل منزلة الراهن، كما لو رهن معدوم رهن أيضا بالرهن، أيضا بالرهن يجوز عندهم قياس على البيع الوفاء أو مثله، يجوز عندهم أن واحد يرهن داره عن شخص ويأذن له بالسكنة فيه مجانا إلى أن يسدد له الثمن، هذا يجوزوه، يقولون لي هذا رهن. أما المنافع فهذه هي مملوكة للمالك، المالك يهبها للمرتهن للداعي، ما يعتبرون القصد والنية، ما لازم بالقصد، مالك هو رهنه منافع إلى كما يستطيع أن يهبها للمرتهن يهبها لغيره، هاي هذا. وهاي استعملها أنا حتى أذكر شخص توفي رحمة الله عليه وهو كان عنده علم وفقه وبصير ومن الحفاظ ومن كذا إلى آخره، يستعمل هذا يرتهن الدار ويدفع ثمنه، يرتهن دار يعني يدفع مقدار، واحد أنا عندي دار أرهن عندك أخذ بدل الرهن الدين اللي دايمني، ثم أقول لك هذا البيت اللي هو رهن اسكنه مجانا ما منك أجر، فيقول لك هذا رهن سويته وأذنت لك بالانتفاع به، لكن الذي يأخذ بالقصود وأثرها بالتصرفات والعقود يقول هذا ننظر للنية والقصد، هذا في الحقيقة هو قرض بفائدة، والفائدة هنا هي ما استفاده من الأجرة المجانية بالسكنة، يعني بالسكنة والمنفعة مال بالسكنة، هذا ما يصح، فهذا يعني إخراج الرهن عن حقيقته وعن حكمه وعن آثاره، فمن هالباب لا يجوز، وباك يتمسكون بهذه الشكلية يقولون احنا رهنا خلص شامته ثم أذنت له أن ينتفع بالمرهون. يا شيخ مسألة البيع الوفاء لمن الملك يبقى؟ هل للمشتري أم له يملك؟ ولذلك إذا هلك بيد المشتري يهلك على المشتري، يهلك على المشتري. وكذلك الرهن، إذا أنا رهنت عندك سيارة وهلكت السيارة تهلك عليك أنت الدائن، لأنك حبست السيارة لمصلحتك ولمنفعتك للتوثق من دينك، فإذا هلكت السيارة احترقت سرقت غصبت أنت تحملها، فإن كانت ثمن السيارة بقدر دينك سقط الدين، وإن كانت السيارة ثمنها أكثر من الدين، سيارة ألف والدين 80 أو 800 فيسقط من الدين ثمن هذا والباقي يكون عليك أن تتحمل، وهكذا. ولو بدون تفريط يا شيخ؟ نعم. ولو بدون تفريط؟ ولو إيش؟ حتى ولو الذي يكون من تقصير أو تفريط؟ إيه نعم، ولو بدون تقصير، حتى لأن أنت أخذت هذا مني لأجل وقاية لدينك لمصلحتك، فما دام لمصلحتك مو أنت أمين ده تحفظه إليه، ده تحفظه لنفسك ولمصلحتك، فهلاكه يكون عليك. طب إذا باعه اشترى بما أنه دخل في البنك وباعه؟ ما يبيعه، أنت وين تروح؟ لو باعه مودة نحكي على الرهن، السهن الرهن مفهوم هذا الرهن أم لا؟ الرهن حبس المرهون عند الدائن، هذا الحبس لمنفعة من؟ لمنفعة المالك؟ لمنفعة المشتري، لمنفعة للمرتهن للدائن لمصلحته. فلو هذا هلك ولو بدون تعد منه تقصير يهلك على الدائن، ينزل من دينه بقدر قيمة هذا المرهون. واضح هذا بمواضح؟ والعلة شنو؟ أن المرتهن هو ذا يحبس المرهون لمصلحة نفسه وليس لمصلحة مالكي، أما الأمين فهو يحبس الأمانة أو الوديعة لمصلحة مالكها مو لمصلحة نفسه، ولذلك لو استعملها لمصلحة نفسه صار غاصب، فإذا هلكت الوديعة بعد أن استعملها المودع عنده أو المستودع يضمنها، لأن استعملها نفسي كسيارة مثلا ودعت عندك تحفظها، بدل ما تحفظها بالجراج قمت أنت تستعملها، فإذا اصطدمت وقع عليها صاروخ أنت تضمنها، لأن لما استعملتها خرجت عن حدود الأمانة والحفظ لمالكها، وإنما دخلت لمصلحة نفسك، خرجت عن حدود الأمانة. فالذي يبيح البيع بالوفاء أو الرهن مع إباحة الإباحة للمرتهن أن ينتفع بالمرهون يحللها الشيء باعتبار الإذن، أن الراهن أذن للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، وبهذا الإذن لم يصر غاصبا. نعم نعم. قال تابع في بعض شروط البيع بالوفاء، إيه؟ يلزم أن لا يكون المال المباع وفاء، إيه؟ مالا مشاعا. إيه مشاع يعني مو شركاء الدين خالص إليك، ليس معينا. نعم المشاع ضد المعين، يعني ما في شركة، متميز متميز. إيه يعني متميز قائم بذاته. نعم. قال فإذا بيعت حصة شائعة في عقار، إيه؟ بيع وفاء كان البيع فاسدا. فاسدا اللي ما تقدر تسلم، يعني مشاع بحسب شركاء الشركاء في شركاء ما يقدر الشريك أن يبيع حصة بيع وفاء. نعم. قال فإذا بيعت حصة شائعة في عقار بيع وفاء كان البيع فاسدا، سواء كان ذلك العقار قابلا للقسمة أو لا، وسواء وقع البيع للشريك أو لأجنبي، والشيوع الطارئ كالشيوع المقارن فيفسد به البيع أيضا. يعني شيوع الطارئ مثل ماذا؟ لا شيوع الطارئ مثلا واحد باع دار بيع وفاء ثم مات، فالورثة صار ملاك شركاء، هذا صار هذا شيوع طارئ، فيفسد البيع. حكم البيع بالوفاء، إيه؟ الذي يقع فاسدا كحكم البيع الذي يقع صحيحا، فليس للبايع أي للمدين أن يسترد المبيع ويتصرف فيه ما لم يؤدي ما أخذ من المشتري أي الدائن، إلا إذا كان بيع الوفاء الفاسد سابقا للدين. بيع الوفاء سابق للدين، فلازم يطلب منه الثمن. ثلاثة، لا يشترط في صحة البيع بالوفاء أن يعطى شيء للبايع في مقابلة المبيع. لا يشترط في صحة البيع بالوفاء أن يعطى شيء للبائع في مقابلة المبيع. ليس في مقابلة، هو دين يأخذ. ما يأخذ يعني مقابلة هالعملية فالفلوس زائدة، خارج عن حدود الثمن. يا شيخ لعله يقصد أنه لا يكون مقابل المبيع، إنما هو دين، هذا المال الذي أعطاه دين وليس مقابل ما أخذه من من من من دار. لا هو زي يقول مقابل إيش قراها. لا يشترط في صحة البيع بالوفاء، إيه؟ أن يعطى شيء للبائع في مقابلة المبيع. إيه في مقابلة المبيع. يعني يمكن أن يكون دينا. يعني الدين وليس مقابلا لهذا المبيع. يمكن يمكن. المادة شيخ الفرق بين الشيوع الطارئ والمقارن. المقارن ليه قدام أنا وياك عندنا أو ثلاثة من الملكين، شيوع مقارن الآن. الطارئ قلت لك شخص هو يملك هذا الشخص أو يملك شخص هذه العقار وحده، ما عنده وياه الشيوع، وباعه بيع وفاء ومات قبل انتهاء الأجل، صار منه يملك ورثة، كل واحد يملك حصة، صار شيوع. هذا طارد ومقارن طارد. هذا نعم. المادة ماكو إجازة دي. المادة 97 ما يبيع صاحب الحصة الثانية، شنو إجازة؟ ما يقدر يسلمه يا أخي، ببيع يسلمه، بيع وفاء هذا للحاجة الفلوس وحاجة اللي يقرك أن ينتفع به، ما يقدر ينتفع به هذا. نعم. قال المادة 97 إذا مات الطرفان يا شيخ خلاص بعد من ما يوقع حال ينتقل الحق للورثة، لا الورثة ينفسق ويروح. نعم. السادس ذكر هنا بالأول كتاب أنه ينتقل للورثة سيدي في البند السادس الأول مدى يقول باقي الطرفين أخي مات الطرفان. نعم. المادة 97 ليس للبائع ولا للمشتري أي مبيع الوفاء لشخص آخر. ما كبه ما يتصرف به. هذا معلوم بأنه كره. والموت ما يقدر يبيع للرهن. يبيع في حالة واحدة فقط إذا حان أجله وامتنع وتعذر على المالك أن يوفي. فالمرتهن إن شاء صبر وإن شاء راجع القاضي وطلب منه الإذن في بيعه. نعم. قال إن البيع بالوفاء في حكم الرهن في كل شأن من شؤونه. شو؟ كما في المادة 3 وعليه فليس لأحد من البائع والمشتري أن يبيع مبيع الوفاء من آخر بدون إذن الآخر. نعم. حتى لو باعه البائع من آخر بيع وفاء أو بيعا باتا وسلمه إياه فلا يكون صحيحا. ولذلك البائع أو وارثه استرداده من المشتري أو من وارثه. ويجبر المشتري أو وارثه على رده ولو لم يؤدي البائع ثمنه إليه. ولذلك للبائع أو وارثه استرداده. يعني ولذلك للبائع. ها يعني مستقيم على الوجه. ولكل واحد من الطرفين بيعه بإذن الآخر. إذا باع إنسان ماله المباع بيع وفاء من آخر بيعا باتا وأجازه المشتري الوفائي كان جائزا. يصير عقد جديد شيخنا. ينتقل هنا بموافقته. يعني البائع صار المشتري بما باعه مو هذا المشتري الأول. أي. المشتري الثاني الذي اشتراه من المشتري الأول. نعم. طيب لو باعه بيع وفاء ثاني باعه لواحد بيع وفاء وأذن له أن يبيعه بيع وفاء. هو هكذا يصير هو المواجه إلى من استقر له ملك المبيع بيع وفاء. قال وإذا باعه مو هذا موافقة البائع الأول. قال وإذا باعه من آخر ثم من آخر أيضا نفذ منهما البيع الذي يجيزه المشتري الوفائي المالك الأصلي. وكما تكون الإجازة بالقول تكون بالفعل. فلو قال البائع الوفائي للمشتري إنني بعت هذا المبيع بيعا باتا من آخر فخذ دينك فأخذه المشتري فقد أجاز البيع. وللمدين أو الراهن الذي هو البائع تأدية الدين قبل حلول أجله واسترداد المبيع. ليس للمشتري أن يمتنع عن إعادة المبيع متى أخذ ماله كله، لأن الأجل حق للمدين فله إبطاله. وليس للدائن طلب الدين المؤجل قبل حلول أجله، فلا يقول للمدين اعطني ديني وخذ المبيع. وأما إذا لم يكن الدين مؤجلا فله ذلك. لكن هنا الحقيقة هذا الجواز يصادم التعليل الذي استند إليه المجيزون، لأنه إذا المشتري يسترد المبيع يسترد الثمن متى شاء ويفسخه، يعني هذا يعني التعليل الذي اعتمد عليه المجيزون ما يبقى له فائدة. ولهذا نعم ولهذا يقتضي الشرط. أما يشترطون مدة معينة أو المدة تعين حسب العرف والعادة مثلا. نعم. لأن بدون تحديد مدة وإعطاء المشتري جواز أن يرد المبيع متى شاء ويسترد الثمن يجوز البائع ما عنده ثمن، ولفقره ولحاجته جاء البيع الوفاء، فهي مصادرة على المطلوب. يعني من باب احنا جوزناه لمصلحة البايع لأنه محتاج الفلوس بسيولة نقدية. من باب نقول يجوز للمشتري متى شاء يقول له خذ هذا المبيع بتين الثمن ما مر عليه شهر أو أسبوع، هذا مصادرة يعني. منتفع متضرر من. ولذلك لابد من شرط مدة، هاي المدة أما تكون صريحة لأن البايع عند ذلك هو يقدر أمره يقول له لمدة سنة، فما يقدر المشتري يرد المبيع ويسترد الثمن بعد سنة، هو قدرها البايع لأنه هو محتاج. أما بدون تقدير هنا إذا أريد صحح هذا، أما يعني عرفا هكذا بيوع، ويا غالبا نصير بيوع بالعقارات بالأراضي بكذا مدة معقولة سنة أو أقل أو أكثر، لا سيما في المعاملات أكو عرف كثير يعني حتى التجار يقولون الأصل إذا باعه بيع نسيئة دون أن يذكر مدة، فالمدة تتحدد حسب عادة التجار في بيع مثل هذه المادة. نعم. وهكذا يعني لا بد من وجود أجل، أجل أما نصا وأما دلالة، هذا هو. نعم. فقوله هنا وأما إذا لم يكن الدين مؤجلا فله ذلك، ما ينطبق على الوفاء في طعن، نعترض عليهم، ما نعترض عليهم هذا. أما نقول هذا مسير وفاء أو نصحح العقد وهم يريدون تصحيحه، أن نحمل تحديد الأجل على التحديد العرفي، هذا هو. أو يقول لك هذا مو ما يوفى لأنه ما بي أجل محدود. نعم. هو شيء يقول هنا يجعله صحيح لو مو صحيح. يقول وللمدين أو الراهن الذي هو البائع تأدية الدين قبل حلول أجله واسترداد المبيع. هذا البائع بوجه حقيقة، لا البائع لا سيأتي له. البائع له يعني إذا لم يحدد الأجل ها يستطيع، لأن الأجل هو لمصلحة البائع، لمصلحة البائع. نعم. فإذا هو رد الكرهن رد الثمن رد المبيع. قال ليس للمشتري أن يمتنع عن إعادة المبيع متى أخذ ماله كله، لأن الأجل حق للمدين فله إبطاله، له إبطاله. والمدين هنا البائع، نعم، لأن هو استلم الثمن. نعم. وليس للدائن طلب الدين المؤجل قبل حلول أجله، فلا يقول للمدين أعطني ديني وخذ المبيع، ما يقدر هذا المشتري. نعم. المشتري ما يقدر قبل حلول الأجل. صحيح. متمام. لكن يفهم من ذلك قبل حدود الأجل، الأجل أما نقول يشترط فيه أن يكون محدد مثلا شهر بعد شهرين بالاتفاق، وأما أن يسكت عنه فنحمل على العرب. نعم. هذا هو. قال وأما إذا لم يكن الدين مؤجلا فله ذلك. لا مشكلة. شوف إذا ما مؤجل له ذلك، بدأ يأخذ بالتأجيل العرفي. ليش هذا جائز هنا؟ لأن البائع هو رضي بعدم التأجيل، ها؟ نعم. كأنه مدة مهما كانت قصيرة يقدر يبيع بيع وفاء للآخر، يقدر تأتيه فلوس، يقدر كذا، وعادة ما تكون بعد يوم لأن هذا عبث. صحيح. يصير يعقد اليوم وبكرة يقول لك الثمن. نعم. ما معقول هذا. لابد من أجل. لابد من أجل. لكن هنا الظاهر منه أنه إذا ماكو أجل مو شي يكون. يقول وأما إذا لم يكن الدين مؤجلا فله ذلك. يعني لو المشتري ما إلا صراحة إذا ماكو أجل يقدر يسترد في أي لحظة. ليش ما نقول الأجل يحدد أو العرف؟ هو ما بده يقول. إذا نقول يمكن يحدد له. إذا ما بده يقول. نعم. نعم. لأنه لم يعتبر هو وفاء بيع وفاء. لأنه لا يعتبر هو بيع وفاء إذا عقد من غير أجل. لا يعتبر بيع وفاء. أدي هو هنا أخي. هو بنشوف هو شختار الشارح قال وإن يعني لم يكن له أجل. وأما إذا لم يكن الدين مؤجلا فله ذلك. له ذلك يعني إذا ما إلى مدة محددة، ما إلى مدة محددة للشهر لسنة، فللمشتري أن يرد المبيع ويأخذ الثمن. إذا كان الدين مؤجلا لمدة عام وأذن له في الانتفاع بالبيت لمدة عام أيضا، شنو فسد؟ شنو هذا؟ نحن مقلنا مسألة الإذن والمدة والأجل. وأراد البائع أن يرجع البيت قبل العام. من هو يرجع؟ البائع. البائع يمكن. نعم. البائع لأن الأجل لمصلحته. بس سيترتب عليه ضرر. ما بي ضرر مشتري هذا، خذ هاي فلوسك رجع لي المبيع. الانتفاع هو أباحه الانتفاع. هل إذن بالانتفاع سنة؟ ما هذا. الإباحة الإباحة غير ملزمة إله أخي. الإباحة غير ملزمة. غير ملزمة. والأجل ما للثمن لمصلحة البائع. لأن هو المدين. البائع هو المدين بالثمن. والمدين له أن يسدد دينه قبل حلول الأجل. ما كنت تم القبض. يعني يقدر أنه أنا مدين. مدين 100 لمدة سنة. فيجوز أن أسدد دينه قبل حلول الأجل. نعم. قال المادة 98 و300. إيه؟ إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك؟ قلنا هذا يجوز. مثلا لو تقاول البائع والمشتري وتراضيا إيه؟ المقاولة هنا كأنها الاتفاق يعني. نعم طبعا. ولو تقاول البائع والمشتري وتراضيا على أن الكرم المبيع بيع وفاء، تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صحة، ولازم الإيفاء بذلك على الوجه المشروع. نعم. يصبح ملزم على المشتري أن يوفي بذلك. هذا مثل السيارة في نصفها يعني، لأن نافعة هو ما يستحق، إذا أخذنا بالقصود والكذا ما يستحق، جعلناه رهن ما يستحق المشتري، إذا قلنا هذا ينزل منزلة المرتهن. نعم. قال في الشرح: أما إذا لم تشترط المنافع للمشتري واستهلكها بدون إذن فعليه الضمان، لأن المشتري لا يملك ما ينتج من المبيع بيع وفاء. إذن هنا غلة محسوسة ملموسة للبائع، من أصلا للبائع بخلاف المنفعة. لكن إذا إحنا قلنا المنفعة مال، فإنه يبقى نفس الشيء. ما يجوز أن ينتفع بالدار بالسكنة فيها مجانا، ما ممكن، لأن هذا تقوم بمال. هم أجازوه على أساس أنه راهن وتنازل عن الحق. خلاص. لكن هنا قلة بستان مادة متولدة من الملك هذا، فيملكها المالك الأصلي إلا بالشرط، مثلا قال لك نصف ولي نصف مثلا. نعم. مثلا إذا استهلك المشتري ثمر البستان الذي اشتراه شراء وفاء ولم يبح البائع له ذلك، فللبائع أن يضمنه ما أخذ من الثمر متى أداه دينه. أما إذا أباح له ذلك فلا ضمان. ما الضمان؟ لأنه من يؤدي الدين خلاص يرجع، يبقى مسألة الثمر. إذا هو ما شرط إلى نصف الثمر فهذا ما يعني يظن ما استفاده من الثمر، لأنه الثمر هذا متولد مو من ملك المشتري، من ملك البائع. لأن بالبيع الوفاء المبيع مخرج من ملك البائع، وإن قلناه هو رهن أو يشبه الرهن أو ما يختلف عن الرهن. وغلة الغلة ما للمرهون تكون للراهن. شيخنا يفهم من هذا أن منافع المبيع بيع وفاء الأصل أنه للبائع ما لم يشترطه المبتاع أو يتم الاتفاق. إيه مو المنافع مو مال عند الفقهاء أخي. مال السكنة ومال كذا ما هذا، لكن غلة بستان حليب بقرة أو ما أشبه ذلك، غلة متولدة من هذا المبيع يكون للمالك إلا بالشرط أنه نصب إلى ونصب كذا، بدون شرط وأخذها يضمن قيمة هذا المتولد من المبيع، لأن المبيع مخرج كلية من ملك البائع، لأن قلنا يشبه الرهن من كل الوجوه. نعم. لأنه قال سابقا قال يجوز أن يشترط في بيع الوفاء أن تكون منافع المبيع للمشتري. المفهوم من هذا أن الأصل أنها للبائع المنافع. لا هنا الجواز. نعم. هنا ذكر المنافع. الثمر معروفة. نعم. لأن المنافع ليست مالا عند الحنفية، لكن إذا اشترطها تكون إلى اشترطها، لأن المنافع تصير مالا بالعقد. ولذلك الأجرة هي التسجيل للمنافع. فالمنافع في الإجارة صارت مال بموجب عقد الإجارة. نعم. قال: وإذا تلفت الغلة بلا تعد ولا تقصير من المشتري فلا يلزمه الضمان، غير أن استهلاك بدل إيجار المبيع وفاء ليس بموجب للضمان. مثلا منفعة هاي. مثلا لو أجر الطاحون التي اشتراها شراء وفاء بدون إذن البائع واستهلك أجرتها، وأراد البائع استرداد الطاحون وأداء ما عليه للمشتري، فليس له أن يضمن المشتري الأجرة. عجيب. أي ما منفعة هذه أخي، منفعة ليست مال، كالسكنة كركوب الدابة ليست مال المنفعة. ليس المال عندهم الذي يمكن ادخاره والاستفادة من وقت الحاجة. المنفعة ما تقدر تدخرها، لأن هي تحدث لحظة بعد لحظة. نعم. طيب لو كان بيع الوفاء بيع مقايضة، يصح؟ بيع مقايضة. سيارات مقابل دار. يعني باع هذه الدار مقابل. مثلاً هنا يجب أن يرده. بعينه. هذا يرده بعينه. يقدر أنت. منافع هذا الثمن لمن؟ ما يقدر. ما كنت مال ارتفاع الثمن. يعني أنا بعتك هذه الأرض بعتك هذه الأرض بيع وفاء بسيارة مثلا، هاي قيمية هاي السيارة، فمعنى ذلك هاي السيارة اللي أنا جعلتها ثمن للأرض التي كذا لازم أنتفع بها. هذا ما يصير، لازم إذا ينفسق البيع بعد مضي الأجل ما برجع لك إياها، مثلا لازم ما أنتفع بها، ما أنتفع بها أصلا. ما يصح هذا، لأن ما تقدر ترجعها بخلاف المثليات كنقود أو ما إلى ذلك، تقدر ترجع ما استلمته بنفسي. نعم. المادة 99 و300. إيه؟ إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته. لأن رهن هذا مقال البيع بالوفاء مثل الرهن من كل الوجوه. وعلم من أحكام الرهن استراتيجينا هلاك المرهون يتحمل المرتهن. المرتهن كما قلنا. زين، إذا كان قيمة المرهون بقد الدين سقط الدين وانتهى كل شيء. نعم نعم. إذا كان المرهون قيمته أكثر فيسقط من الدين من القيمة مقدار الدين، والباقي يصير دين على الدائن. المرهون قيمته 100، دين يعني 80، هلك المرهون بيد الدائن بقيمته 100، تروح من 80 هو الدين، يبقى الدائن مطلوب 200 إلما المطلوب لصاحب الرهن، يصبح الدائن مدين. مدين، دائن مدين. الحالة الأخرى إذا كان القيمة مالت المرهون 100 وقيمة الرهن 120، فيسقط الدين ويبقى الدائن مدين للمدين زيادة. هل مجبر أن يقدم الدائن رهن بهالزيادة؟ لا، الزيادة تكون دين سائد بالذمة فقط. نعم، نعم. واضح. ميه. قال يعني إذا هلك المال في يد المشتري أو أتلفه سقط من الدين بقدر قيمة المال الهالك أو المتلف. نعم. فإن لم يتلف المال بل طرأ عليه عيب أوجب نقصان قيمته قسمت قيمة الباقي منه على قيمة ما هلك منه. فيسقط الدين الذي يصيب الحصة التي تلفت ويبقى ما يلحق الحصة الباقية منه. مثلا إذا اشترى إنسان دارا قيمتها 1000 قرش ب100 قرش وفاء وتسلمها فطرأ عليها خراب أنزل قيمتها إلى 500 قرش فيسقط من ذلك الدين 50 قرشا، النصف يعني. وقد قيدت القيمة في هذه المادة وفي المادتين الآتيتين بالقيمة يوم القبض، لأن سبب الضمان هو القبض، فيجب أن تعتبر القيمة وقت القبض. صح. 100 قرش يا شيخ يعني مقابل 500 قرش، 50 قرش فقط، نصف القيمة يعني، لأن رؤية القيمة وقت القبض. لا ألا يضمن المرتهن أو لا يضمن الذي في يده يعني إذا حدث فيها عيب عنده؟ بابا يشوف قيمة العيب إيش قد إني. هو قيمته 500 ريال النقص. قال ليش لا يضمن إلا 50 فقط؟ هو العيب قيمته 50، نقص منه 50. هو نقص قيمة هذا العيب 50. 500. فيتحلم تحمل 50. يا شيخ نقص 500. لا مو 500. قرأها يا أبي المرضى. نعم شيخ. قال مثلا إذا اشترى إنسان دارا قيمتها 1000 قرش. إيه؟ حقيقية يعني. نعم. ب100 قرش. هي القيمة شيء والثمن شيء إبني. إيه؟ القيمة 1000. والثمن؟ الثمن بيش اشتراها؟ 100. 100 قرش. زين. قال تعيبت. فطرأ عليها خراب أنزل قيمتها إلى 500. إلى 500 كانت قيمتها 1000. بالعيب صارت زاد 500 يعني نصف قيمتها. فينزل من الثمن أيضا نصف الثمن. نصف الثمن. ويردها لها له معيبة بالنصف أو ألا يضمن النصف يا شيخ؟ هو هذا هو. نعم هم يضمن بعد. ومن؟ نعم. نصف الثمن كما أنه نصف القيمة. هاي شنو أنت كيف أنت؟ أنا أقصد أنه سيرجع إليه البيت وهو نصفه خارج. مو خرب، هو الثمن قد دفع ابني، دفع 100. دفع 100 صار تعيب هذا البيت بنصف نصف قيمته، هو شو يتحمل؟ نصف الثمن. نصف الثمن اللي دفع. هل قد دفع هل قد؟ قال ويجري الفراغ بالوفاء في مستغلات الوقف ايضا، فلمن يكون له التصرف في الوقف بالإجارتين ان يتفرغ بالوقف بمقابل دينه وفاء باذن المتولي. وإنما لا تجري في هذا أحكام هذه المادة والمادتين الآتيتين مثلا إذا احترقت المسقفات الموقوفة أو المسقفات الموقوفة ذات الإجارتين المتفرغ بها وفاء أو استغلالا، ولو حصل ذلك وهي في يد المتفرغ له فلا يسقط الدين الذي على المتفرغ، بل للمتفرغ له المطالبة به، ويجري التفرغ بالوفاء أيضا في الأراضي الأميرية بإذن صاحب الأرض. متفرغ هنا مسألة الشراء، بدل الشراء، لأن الوقف ما يباع ويشترى، والأراضي الأميرية ما يقال بيع وشراء، فراغ. ومعنى الفراغ أنه يتخلى صاحب اليد على الأرض الأميرية والوقف لغيره بما هو يملكه، ولا الوقف ما يباع. تسمى يد الوقف يا شيخنا. نعم، بإذن المتولي طبعا. نعم نعم، تسمى يد الوقف هنا. إيش؟ يد الوقف، بأن يرفع المتولي على الوقف يده عن هذا ويفرقه لغيره. لغيره طبعا. بهذا يقولون باع يد الوقف. إيه واحد عايش الصلاح هذا. نعم. يعني ما تكون بعد بالمتولي يد على الوقف بعد أن تفرغها إلى الآخر. الفراغ هو منزلة إجارة. نعم نعم نعم. شيخنا الأذان أوشك ونحن على مادة 400. المادة 400، خليها 400. أشر عليها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إذا هلك يا شيخ المبيع في يد المشتري، هذه البيوع الأميرية في العراق يوجد قانون الأراضي الأميرية، والقانون الأراضي الأميرية هي التي كان يعطيها الخليفة العثماني أو ولاته إلى أناس آخرين، ولها يعني انتقال، قانون الانتقال ما يمشي حسب الإرث، الذكر مثل الأنثى وكذا أمة، يعني يختلف. قانون يسمى قانون الانتقال للأراضي الأميرية، ويعللون ذلك يقولون هذا مو ملك سر، وإنما هو حق تصرف، ومعنى حق تصرف يعني حق انتفاع بيه. فإلى قانون خاص، قانون الانتقال، وأظن لا يزال هذا القانون موجودا. وما زالت هناك أراضي أميرية؟ الأراضي الأميرية صارت أراضي للدولة. للدولة. نعم. إذا هلك المبيع يا شيخ وفاء في يد المشتري، هل يضمن؟ يضمنه؟ إيه، يتحمل هلاك المشتري. هلاك المشتري. طيب نعم. كالمرتين. وإذا عيد؟ إذا حدث شيء. هو يعني ما نقص من قيمة المبيع هذا يتحمله هو. هو يتحمله. من قيمته هو وليس من قيمة البيع. لا، من الثمن الذي دفعه هو دفع 100 وقيمته هو 1000، فإذا تعيب وهذا العيب أنقص قيمته إلى النصف، فاللي يتحمله هو يتحمل نصف الثمن الذي دفعه. أما الوقف ذاته فلا يباع. نرجع إلى تقديره بالثمن الذي دفعه. يعني لأنه بيع. وإذا هلك كلية يتحمل 100 فقط. نعم. إذا هلك كلية يتحمل 100 فقط. هو يهلك عليه، يهلك عليه كما لو كان المرتهن أيضا إذا هلك عنده يتحمل هلاكه كما قلنا بقيمته وليس بالرهن. إيه؟ يعني هو قصده هنا قد إذا هلك كله وهو قيمته بألف وباع واشتراه بمئة. إيه؟ هو يضمن ما دفعه والباقي يكون دينا في ذمته. يعني بيع اليد. شو الأذان؟ شو ما موجود؟ مو صار المغرب الستة وثلث؟تبعه باعتبار أنه أولى بالصواب وإيصالي إلى حكم الشرع من غيره. بهذه النية يجوز لي أن أتابعه وأوافقه وأخذ قوله، ولا يجوز لأحد أن يعتقد أو يلزم نفسه بأن يأخذ بكل أقوال أحد إلا رسول الله، وإنما يأخذ بهذا المذهب بهذه النية وبهذا الأساس. وعليه